في سنة 1978 ظهر قاتل متسلسل في أمريكا سموه المفجر. القاتل هذا كان يرسل طرود بريدية تحتوي على قنابل. في البداية كانوا الـ FBI يعتقدون أنه واحد أهبل واستهدافاته عشوائية بدون أي معنى أو هدف، لكن راح يكتشفون بعدين أنهم في مواجهة مع أذكى قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا. الرجل هذا كان حرفياً بروفيسور رياضيات وخريج من جامعة هارفارد، ومعدل الذكاء أو الـ IQ عنده يوصل لـ 167 نقطة، يعني أذكى من أينشتاين. فكيف عبقري رياضيات مثل هذا انتهى فيه الحال انه يتحول الى المفجر؟ وكيف دوخ الـ FBI لمدة 18 سنة وخلاهم حائرين وراه؟ تابعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. يانجو بلاي مستمرين في تقديم اقوى المسلسلات والافلام لكم، وحاليا ينزل عندهم مسلسل The Walking Dead Dead City، واللي هو امتداد للمسلسل المشهور The Walking Dead. في الموسم الاول نتابع مغامرة شخصيتين من الشخصيات الرئيسية اللي هم ماجي ونيجان، اللي كانوا حرفيا اعداء قبل، لكن الظروف راح تجبرهم يتعاونون مع بعض، خصوصا بعد ما تم اختطاف ابن ماجي. وفي الموسم الثاني راح يرتفع مستوى التوترات وتصير حبكات تختبر ولائهم وسط صراعهم للبقاء. راح نشوف شخصيات مألوفة ومشاهد أكشن قوية، وراح يكون فصل جديد مشوق لمحبين عالم The Walking Dead. إذا فاتك الموسم الأول تقدر تشوفه كامل على يانجو بلاي، والموسم الثاني تنزل منه حاليا حلقة جديدة كل أسبوع، والحلقات تنزل على يانجو بلاي في نفس موعد عرضها في أمريكا. ويانجو بلاي دائما يقدموا لكم عروض مميزة. إذا ضغطت على الرابط اللي تحت وحملت التطبيق تقدر تحصل اشتراك مجاني لمدة 30 يوم وتشوف كل المسلسلات والأفلام اللي موجودة عندهم. قصة اليوم يمكن أكثر قصة بحثت وتعمقت فيها، شدتني بطريقة غريبة. حرفيا مريت على كتابين وشفت مسلسل درامي من 8 حلقات ومسلسل ثاني وثائقي من 4 حلقات وفيلم درامي وبعد فيلم وثائقي، غير المقالات ومقاطع الفيديو الإخبارية اللي عنت، وضربت المصادر هذه كلها في الخلاط عشان أطلع لكم بهالفيديو. فإن شاء الله يعني ما تعاتبوني على التأخير هالمرة، لأن فعلا هذه أكثر قصة خذت مني جهد ووقت في البحث والكتابة، وإن شاء الله القصة راح تكون مشوقة وبتعجبكم. تعرفون شيء بعد؟ القصة هذه تعتبر أضخم عملية مطاردة لشخص واحد نفذوها الـ FBI في تاريخهم كله، وبشكل عام هي 7 أضخم قضية اشتغلوا عليها الـ FBI في تاريخهم، وتقدر تكلفتها بأكثر من 80 مليون دولار، يعني نتكلم عن واحدة من أضخم القضايا الجنائية في التاريخ. فخلونا ندخل في القصة. الشخصية الرئيسية في قصتنا هو هذا الرجل اللي اسمه تيد كيزينسكي، أمريكي من أصول بولندية. الرجل هذا يعتبر واحد من أخطر المجرمين اللي مروا على أمريكا، وكانوا يلقبونه بالمفجر أو اليونا بومر. يونا اختصار لكلمتين اللي هما universities و airlines، ومعناهم الجامعات وخطوط الطيران، وبومر يعني اللي هي المفجر. فيونا بومر يعني مفجر الجامعات والطيارات، لأن أهدافه الأولى كانت جامعات وطيارات. راح نبدأ بقصة تيد من لما كان صغير ونشوف شو الأحداث اللي أدت إلى تحوله للمفجر. تيد انولد في سنة 1942 في عائلة عادية في ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية. عائلة تيد كانت من أصول بولندية، وهالشيء طبعا واضح في اسم عائلتهم كيزينسكي. أبوه وأمه كانوا مثقفين وربوه من الصغر على حب الدراسة والعلوم، وفعلا الولد طلع نابغة، كان واضح أنه عبقري ومتفوق على أقرانه بفارق كبير. فأبوه وأمه دفعوه بقوة أكبر، يريدون يتفوق أكثر وأكثر على الزملاء ويسبقهم حتى. وفعلا تيد قدر أنه يتجاوز مرحلتين دراسيتين في المدرسة، قدر يعدي سنتين، يعني صار يدرس مع طلاب أكبر منه بسنتين، ومع ذلك كان بعد الأول عليهم، ظل هو المتفوق والأكثر عبقرية ما بينهم. لكن هني بدت تظهر المشاكل. تيد بدأ يحس بالوحدة، ما كان منسجم مع البيئة والمجتمع اللي حوله، زملاء أو أقرانه ما كانوا متوافقين وياه، ما كانوا بعمره ولا عندهم ذكاء، فصاروا يبتعدون عنه، ويوم عن يوم بدأ يحس بالوحدة أكثر وأكثر. لكن لحسن حظه كان عنده أخ صغير اسمه ديفيد، فتيد قوى علاقته بأخوه الصغير هذا اللي صار كأنه صديقه المقرب، لأنه حرفيا ما عنده أصدقاء ثانيين. وكبروا الأخوين هذيلا مع بعض وكانوا ما يفترقون معظم الوقت، ألين ما جات سنة 1958. في هذيك السنة تيد خلص دراسته في المدرسة وانتقل للمرحلة الجامعية، وتخيلوا انه دخل جامعة هارفارد اللي هي اقوى جامعة في امريكا وعمره 16 سنة بس، لو بعد دخل محمول مكفول ببعثة دراسية كاملة. لهالدرجة الولد هذا كان عبقري. لكن مشكلة الوحدة اللي كان يحس فيها تد تعاظمت أكثر، خصوصا بعد ما ابتعد عن عائلته وأخوه، وصارت في فجوة أكبر بينه وبين أقرانه وزملائه اللي في الجامعة. وكان حتى أحيانا يكتب رسائل لأمه ويعاتبها أنها ليش دفعته أنه يتقدم على زملائه وخلته ما يعيش حياته الاجتماعية بشكل طبيعي. يعني صح هو كان متفوق من ناحية الذكاء والقدرات العقلية، لكن اجتماعيا مستواه من مستوى أقرانه، ولما دفعوه أهله بهالطريقة خلوه ينفصل عن محيطه الاجتماعي اللي المفروض يكون فيه. في الوقت هذا بعد خلال دراسة تيد في جامعة هارفارد صارت له بعض المواقف وبعض الأشياء اللي بتؤدي إلى تكون الأفكار السوداوية عنده. ما راح نتكلم الحين عن الأمور اللي صارت له في هارفارد، راح نتكلم عنها في نهاية القصة، لأنها بتكشف السر وبتوضح لنا كيف تيد بدأ يتحول لشخصية المفجر. فخلوا مرحلة هارفارد هذه في بالكم لأنه بنرجع لها بعدين. في كل الأحوال الأشياء هذه اللي صارت لتيد في هارفارد ما قللت من عبقريته وذكائه، لأنه تخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وبعد 5 سنوات من تخرجه بالتحديد في سنة 1968 حصل شهادة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ميشيغان. تخيلوا أن طروحة أو رسالة الدكتوراه اللي قدمها من عبقريتها ما يقدرون يفهمونها إلا 4 أو 5 علماء رياضيات في العالم كله، وفازت بعدة جوائز مرموقة وتم نشرها. بعدها تيد صار بروفيسور رياضيات في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، لكنه ما قضى إلا 2 بس في التدريس، وبعدها قرر يطلع. ما بس قرر يطلع من الجامعة ويترك الشغل، لا، قرر يطلع من الحياة الحديثة ويعتزل العالم ويعتزل البشر. أصلاً هو خذ وظيفة التدريس هذه في الجامعة عشان بس يكسب شوية فلوس ويطلع على طول، كان يريد يعتزل المجتمع الحديث ويعيش في بقعة منعزلة بروحه. تيد كانت عنده فلسفات عجيبة، كان ضد التكنولوجيا وضد التطور اللي بدأ يغزو حياة البشر. احنا طبعاً نتكلم عن 70s، وقتها بدأت تنتشر أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأمور هذه، وبدوا البشر يعتمدون عليها بشكل كبير في حياتهم وشغلهم. فهو كان ضد انتشار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة هذه، لأنها من وجهة نظره تقيد البشر بدال ما تعطيهم الحرية. يعني هو فلسفته أن هذه التكنولوجيا صنعوها البشر عشان تعطيهم حرية أكبر، لكنها في الواقع انقلبت ضدهم وصارت تقيدهم وتؤدي عكس غرضها. راح نتعمق أكثر في أفكار وفلسفات تيد خلال القصة. فتيد قرر يعتزل العالم وقرر أنه يبني لنفسه كابينة أو كوخ وسط الغابة في مكان معزول. اشترى قطعة أرض في غابة تقع في ولاية مونتانا الأمريكية. تيد كان لازال على علاقة جيدة بأخوه ديفيد، فأخوه ساعده في بناء الكوخ هذا، وبالعكس أخوه شجعه، كان يشوفه أنه قاعد يعاني في الحياة بسبب الأفكار اللي دايما تدور في باله. فلما قال لأنه يريد ينتقل للغابة ويعيش في عزلة، أخوه دعمه وبنى الكوخ وياه. فمن سنة 1971 تيد عاش في الكوخ هذا وسط الغابة. الكوخ طبعا كان بدون كهرباء وبدون ماء جاري أو حمام الله يعزكم، وكان تيد مسوي لنفسه مزرعة متواضعة يأكل منها، وأحيانا يحاول يصيد حيوانات صغيرة في الغابة مثل الأرانب. وحمامه الله يعزكم كان وسط الغابة، وسبوحه ونظافته في النهر. يعني الرجال فجأة قلب حياته تماما وصار كأنه عايش حياة بدائية جدا. كان بعد عنده سيكل، وأحيانا يروح للبلدة المجاورة للغابة. البلدة هذه اسمها لينكن، وكان من فترة للثانية يحب يروح للمكتبة العامة في البلدة ويقعد يقرأ كتب. وبعد فترة من حياته البدائية هذه، بعد ما عاش في الكوخ لفترة، خلصت فلوسه واضطر انه ياخذ بعض الاشغال العشوائية هنا وهناك عشان يكسب شوية فلوس تمشي له حياته. واضطر حتى في فترة من الفترات انه يرجع لمدينة شيكاغو ويشتغل عند أخوه ديفيد اللي كان وقتها مدير في مصنع تلفونات. فتيد اشتغل في هذا المصنع بوساطة من أخوه ديفيد، وخلال شغله في المصنع أعجب بنت. البنت هذه كانت زميلة له في الشغل، فصارحها بإعجابه وطلب مواعدتها، وفعلا طلعوا كم موعد مع بعض وصارت بينهم علاقة. بس بسبب شخصية تيد الغريبة، البنت هذه بدأت تسترهب منه، فقررت انها تنهي علاقتها وياه وقالت له انها ما تريد تشوفه مرة ثانية. تيد اخذ الموضوع بحساسية وبغضب شديد. تخيلوا انه في اليوم اللي بعده اخوه ديفيد لما وصل للمصنع حصل أوراق صغيرة منشورة في كل مكان، يمكن فوق 150 ورقة موزعة في كل أرجاء المصنع، وكل الأوراق هذه كان مكتوب فيها أبيات شعر بلغة قذرة تسب هذه البنت، وكان واضح طبعا أن تيد هو اللي كتبها. فصار خلاف كبير بين الأخوين. ديفيد طلب من تيد أنه يشيل الأوراق هذه ويعتذر لزميلته، لكن تيد عاند ورفض وكبر الخلاف بينهم، وفي النهاية ديفيد قرر يفصل أخوه من الشغل ويطرده من المكان. ومن هذه اللحظة تيد رجع على طول لكوخة في الغابة وقرر انه يظل عايش بروحه لبقية حياته. كان لازال في تواصل بالرسائل بينه وبين اخوه ديفيد اللي كان يحاول يطمن عليه من فترة للثانية، لكن حتى الرسائل هذه اللي بينهم انقطعت خلال السنين اللي بعدها، ومرت سنين بدون ما ديفيد يشوف اخوه تيد ولا حتى يقرأ منه رسالة. اللي ما كان يعرفه ديفيد وقتها ان اخوه قاعد يتحول لكائن مختلف تماما. تيد بعد ما اعتزل العالم بشكل نهائي كانت في داخله كمية غضب كبيرة، كان شايل في قلبه على أمه وأبوه اللي دفعوه في الدراسة بشكل خلاه ينفصل اجتماعيا عن محيطه، كان غاضب من البنت اللي حبها وتركته، كان غاضب من أخوه ديفيد اللي حس إنه تخلى عنه، خصوصا إن أخوه تزوج بعد، وحس إنه صارت الفجوة بينه وبين أخوه أكبر بعد ما تزوج. ومع إن تيد ما شاف زوجة أخوه ديفيد، لكن في الرسائل اللي كان يرسلها له كان يذم زوجته، يقول له أنت خليت امرأة تأخذك وتملكك، خليت امرأة تسيطر على حياتك وتبعدك عن أخوك وعن أهلك. فهذه كانت واحدة من الأسباب اللي أدت لانقطاع الرسائل بين الأخوين. وغير هذا كله تيد بعد كان غاضب بسبب الأمور والأشياء اللي صارت له في جامعة هارفارد اللي قلت لكم راح نتكلم عنها بعدين في نهاية القصة، وكان غاضب من المجتمع والنظام ككل بسبب تعلقهم بالتطور والتكنولوجيا، ومثل ما قلنا هو فلسفته وأفكاره كانت ضد التكنولوجيا، كان يمقتها. فكل هذا الغضب مع العزلة اللي كان عايش فيها قادته لفكرة واحدة واللي هي انه لازم يحارب المجتمع بطريقة ما، ومن هني اختار تيد انه يتحول للمفجر. تيد طبعا كونه كان عبقري في المجال العلمي كان يفهم في مختلف العلوم ومن ضمنها الكيمياء، وكانت حتى عنده كتب في الكيمياء في كوخة، وبعد شوية دراسة وتجارب قدر انه يتعلم كيف يصنع قنابل. طبعا ما كانت قنابل قوية، كانت قنابل تعتبر ضعيفة، قنابل بدائية، لانه يعني توه بادي يتعلم، لكنها تظل قنابل. وقرر تيد انه يستخدم نظام البريد عشان يرسل القنابل هذه، راح يحطها في طرود بريدية عادية ويرسلها الى اهدافه حالها حال اي طرود ثانية. بس يا ترى منو الاشخاص اللي راح يكونون اهدافه وليش؟ ما راح نجاوب هالسؤال الحين، لكن بنجاوبه خلال القصة. نبدأ بأول عملية تفجير نفذها تيد واللي كانت بتاريخ 25 مايو 1978. تيد استهدف جامعة في شيكاغو اسمها نورث وسترن، بالتحديد استهدف بروفيسور اسمه باتلي كريست يشتغل في قسم الهندسة الميكانيكية، لكن الطرد هذا ما وصل للبروفيسور لأن واحد من حراس الأمن في الجامعة حصله مرمي في مواقف السيارات، فبعد ما الحارس اشتبه أن الطرد هذا غريب قرر يفتحه، ومباشرة الطرد انفجر في ايده وسبب له اصابات. طبعا الحارس ما كان متخيل ابدا ان الطرد ممكن يكون قنبلة، بس لحسن حظه الانفجار كان محدود جدا، لان القنبلة هذه حتى ما انفجرت بشكل كامل، انفجرت بشكل جزئي، فما تسببت له الا باصابات بسيطة. جات بعدها الشرطة وفرق الامن وجو ناس متخصصين بتفكيك المتفجرات، وفعلا اكدوا ان هذه قنبلة مصنوعة بشكل متعمد، في شخص صنعها، لكن القنبلة كانت بدائية جدا، كانت عبارة عن بوكس خشبي تم استخدام بارود أسود كمادة أساسية للتفجير، وطريقة الاشتعال أيضا بدائية باستخدام أعواد كبريت، فكان واضح أن صانع القنبلة شخص مش خبير. طبعا تم فتح تحقيق في الحادثة هذه لكنه ما أدى لنتيجة، وانطوت القضية وتسكرت بدون ما يوصلون لشيء. لكن بعدها بسنة تقريبا صار التفجير الثاني بتاريخ 9 مايو 1979، والتفجير أيضا استهدف نفس الجامعة هذه، جامعة نورث وسترن. القنبلة هالمرة كانت متروكة على طاولة داخل واحدة من غرف الجامعة، كانت في طرد بريدي وما كان عليها اسم أي شخص، كانت بس موجهة للجامعة، فيعني كانت متروكة لأي شخص ممكن يفتحها، استهداف عشوائي لكنه داخل الجامعة. وفعلا في النهاية واحد من الطلاب أخذها وفتحها وانفجرت فوجها وتعرض لإصابات وحروق طفيفة. يعني بعدها القنابل ما كانت متطورة كفاية، لكن هالمرة التصميم كان مختلف شوي. غلاف القنبلة الخارجي كان عبارة عن بوكس خشبي مثل القنبلة الأولى، بس هالمرة طريقة الاشتعال كانت من خلال أسلاك وبطاريات، والخليط اللي انفجر كان عبارة عن بودرة بدون دخان مثل اللي يستخدمونها في خراطيش الأسلحة النارية، مع مزيج من الكبريت المستخلص من أعواد الثقاب. نفس الشيء، يعني كانت قنبلة بدائية بس تصميمه مختلف شوي، كأن المفجر قاعد يجرب. الشرطة وفريق الأمن والمتفجرات جو وفحصوا القنبلة أو بقاياها وبعد تحقيقات سريعة ما وصلوا لنتيجة واضحة، اعتقدوا ان هذا مجرد مقلب وقفلوا التحقيقات، خصوصا ان ما كانت في اضرار كبيرة او حقيقية سببتها القنبلة. واضح اصلا ان القنبلة هذه صناعتها بدائية جدا، فما كانت تستاهل انهم يفتحون تحقيق عميق فيها. وما حد ربط القنبلة هذه بالقنبلة الاولى، مع ان الحادثتين صاروا في نفس الجامعة، يمكن لان القنابل كانت ضعيفة ولان الفترة الزمنية ما بينهم كانت طويلة، سنة كاملة. تعرفون شيء بعد؟ تيد لما كان يوزع هالقنابل كان أيضا يكتب مذكرات، كان عنده دفتر مذكرات يكتب فيه أفكاره ومشاعره بخصوص القنابل هذه. لكن العجيب أن المذكرات هذه كلها كانت عبارة عن أرقام ما فيها ولا كلمة واحدة، صفحات وصفحات من الأرقام وبس. لو أنت شخص عادي ومسكت الدفتر هذا وقلبت فيه بتشوف بس أرقام قدامك، ما بتشوف شيء ثاني. طبعا احنا قلنا أن تيد عبقري وكان بروفيسور رياضيات، فاللي سواه هو انه اخترع شفرة او كود خاص فيه عشان يكتب بالارقام. يعني كل رقم تشوفونه هني قدامكم عبارة عن حرف او كلمة. طبعا احنا نعرف هالشيء الحين لان القضية خلاص محلولة، والاف بي اي قدروا يفكون شفرة هذه المذكرات وقدروا يفهمون معاني هذه الارقام والكلمات اللي تعنيها. اللي مهتم بهالموضوع راح احط لكم تحت الفيديو رابط صفحة تشرح كيف فكوا هذه الشفرة بكل تفاصيلها. فتيد كان يكتب مذكراته بهالطريقة بالأرقام عشان لو مثلا شخص أو حرامي دخل لكوخة وقرأ المذكرات هذه بالغلط، أو بطريقة ما المذكرات هذه ضاعت أو طاحت بين يدين شخص ثاني، فما راح يفهم منها شيء، ما راح يفهم محتواها، كلها كانت عبارة عن مجرد أرقام. فلما الـ FBI بعدين فكوا الشفرة وقدروا يفهمون اللي مكتوب في المذكرات هذه، قروا أفكار تيد الحقيقية عن القنابل. فبعد ما انفجرت القنبلة رقم 2 كتب تيد في مذكراته: كنت أتمنى لو الانفجار قدر يعمي الضحية أو يفجر يدينا أو على الأقل يشوها، راح أتعلم أكثر وأصنع قنابل أحسن، يا ليت لو كانت عندي القدرة أحصل بعض الديناميت. هذه الكلمات اللي كتبها تيد في مذكرته المشفرة. يعني تيد كان محبط من نتائج قنابل الأولى والثانية، كان يريد يسبب دمار أكبر، كان يريد حتى يقتل لو يقدر. ميزة تيد الرئيسية إنه منعزل عن العالم، ما حد يعرف عنه، ما حد يعرف إيش قاعد يسوي، ما حد عايش وياه، هو عايش بروحه وسط كوخة هذا في غابات مونتانا، وإذا احتاج شيء كان يركب سيكل البداي ويروح للبلدة القريبة منه اللي هي بلدة لينكولن. تيد كان يروح للبلدة هذه عشان يحصل الأغراض اللي يقدر من خلالها إنه يصنع قنابلة. كان حتى أحياناً يدخل بعض الأكواخ أو المخازن اللي يملكونها أشخاص آخرين ويسرق منها بعض الخرداوات والأشياء اللي ما حد بيهتم إذا اختفت، يعني شوية أسلحة وقطع حديد وبيبات وموصلات وأمور مثل هذه، كلها كانت عبارة عن مواد بدائية عادية ممكن يحصلها في أي مكان. أيضا من الأماكن اللي كان دائما يروح لها تيد أو يحب يروح لها في هالبلدة كانت المكتبة العامة، مكتبة صغيرة ملمومة على قد البلدة، كان تيد يحب يقضي وقته فيها ويقرأ الكتب، وحتى قدر أنه يصادق مديرة المكتبة وعدة أشخاص من البلدة، حتى ولد مديرة المكتبة صار صديقة وصار تيد يساعده في دروس الرياضيات. كل سكان البلدة اللي تعرفوا عليه كانوا يعتقدون أنه إنسان طيب ودود، وما كانت عندهم أدنى فكرة عن شخصيته الحقيقية. تيد كان وقتها يجهز لقنبلته الثالثة، وهالمرة قرر أنه راح يستهدف طيارة. وفعلا بتاريخ 15 نوفمبر 1979 طيارة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز كانت طايرة من شيكاغو إلى واشنطن. الطيارة هذه طبعا كانت شايلة ركاب وأيضا كانت شايلة طرود بريدية وشحنات، وفي واحدة من هذه الطرود كانت موجودة قنبلة تيد. وبعد ما الطيارة حلقت وصارت في الجو فجأة انفجرت فيها القنبلة. القنبلة طبعا كانت موجودة في مقصورة الشحن اللي هي مقصورة معزولة، ولحسن الحظ الانفجار كان ضعيف مثل القنابل اللي قبلها، فما أثرت القنبلة بشكل كبير على الطيارة، لكنها تسببت بحريق محدود داخل مقصورة الشحن، والطيارة دخنت من الداخل ووصل الدخان هذا حتى لمقصورة الركاب، وبعضهم حتى تعرضوا لحالات اختناق بسيطة. وطبعا الأسوأ أنها تسببت بحالة هلع بين الركاب، وفي النهاية الطيارة اضطرت أنها تهبط هبوط اضطراري. من بعد هالحادثة تم استدعاء الـ FBI، لأن أي محاولة تفجير طيارة هذه تعتبر من اختصاصهم. ولما فحصوا بقايا القنبلة وبدوا يحللونها حصلوا أنها قنبلة غلافها خشبي، وآلية اشتعالها أو انفجارها كانت تعتمد على جهاز ألتميتر، جهاز يقيس الارتفاع، يعني الجهاز هذا يحدد الارتفاع بحسب الضغط. فالقنبلة هذه كانت مصممة انها تنفجر بعد ما ترتفع الطيارة في الجو، واللي معناه ان الشخص اللي صنع هالقنبلة كانت نيته اسقاط الطيارة. لكن لحسن الحظ ان القنبلة كانت ضعيفة. تيد بنفسه كان كاتب في مذكراته المشفرة: الخطة كانت تفجير الطيارة في الجو، لكن للأسف الطيارة ما دمرت، القنبلة ضعيفة جدا. الاف بي اي طبعا خذوا الموضوع بأقصى جدية، محاولة تفجير طيارة تعتبر شيء خطير جدا ولازم يتحركون بسرعة ويكشفون منو اللي وراء المحاولة. فمن ضمن التحقيقات راجعوا أي قضايا أو قنابل مشابهة خصوصا في مدينة شيكاغو اللي طارت منها الطيارة، وحصلوا القضايا اللي تخص القنبلتين الأولى والثانية اللي انفجرن في جامعة نورث ويسترن، وعلى طول ربطوا القنابل الثلاثة هذه ببعضها، القنبلتين اللي انفجرن في الجامعة والقنبلة اللي انفجرت في الطيارة، وأكدوا أن القنابل هذه صنعت من نفس الشخص، واللي معناه أنهم في مواجهة مع مفجر متسلسل. طبعا رغم الاختلافات بين القنابل الثلاثة الأسلوب كان واحد، قنابل بدائية غلافها خشبي ومعظم أجزائها متشابهة حتى لو كانت طريقة التفجير مختلفة. وكان تحليل الـ FBI أن المفجر هذا قاعد يجرب أساليب مختلفة لصناعة قنابله، واضح أنه مبتدئ بس قاعد يحاول يتعلم ويتطور، وهالشي معناه أنهم لازم يحاولون يتعرفون عليه بأقصى سرعة قبل ما يتمكن من صنع قنبلة مدمرة ويسبب أذى حقيقي. ومن هني تم إعطاء المفجر هذا لقب يونا بومر، ومثل ما قلنا في بداية القصة يونا اختصار لUniversities وAirlines، يعني مفجر الجامعات والطيارات، يونا بومر هذا اللقب اللي أطلقوه عليه. بس طبعا المشكلة الكبرى إن ما عندهم أي أدلة أو خيوط ممكن تقودهم له. بعد ما فحصوا بقايا القنابل والقطع اللي خلفتها القنابل ما حصلوا أي بصمات أو شعرة مثلا أو أي شيء ممكن يدلهم عليه، كل القطع كانت نظيفة، واضح أن المفجر هذا دقيق وحريص أنه ما يترك أي أثر يدل عليه في شغله. وبعد مرور 7 أشهر من محاولة تفجير الطيارة، بالتحديد بتاريخ 10 يونيو 1980، ظهرت القنبلة الرابعة. الهدف هالمرة كان رجل اسمه بيرسي وود، والرجل هذا كان رئيس شركة طيران، شركة يونايتد إيرلاينز. الرجل هذا طلع في هذاك اليوم عشان يتفقد صندوق بريدي، وحصل داخل الصندوق طرد من شخص مجهول، والطرد هذا كانت وياه رسالة. المرسل كاتب في الرسالة هذه ان الطرد داخل كتاب، وان الكتاب هذا فيه قيمة وافكار اجتماعية عالية وراح تغير تفكيره. يعني الرسالة باختصار كان هدفها تشجيعه على فتح الكتاب، وفعلا يعني الرجل ساور الفضول، شو القيمة العالية والافكار الخرافية هذه اللي يتكلم عنها المرسل؟ ففتح الطرد وطلع الكتاب، واول ما فتح الكتاب بوم انفجر الكتاب في وجهه. الكتاب هذا كان مفرغ من الداخل وتحول الى غلاف للقنبلة اللي داخله، واللي كانت مصممة انها تنفجر بمجرد فتحه. قنبلة داخل كتاب، كان أسلوب جديد يجرب المفجر. بس الأسوأ هالمرة أن الانفجار كان أقوى بكثير، الضحية كان على وشك أنه يموت وتعرض لجروح وإصابات بالغة جدا. القنبلة هذه كانت أعنف بكثير، وفرحا بهذا الانتصار تيد كتب في المذكرة المشفرة مالته: أشعر بتحسن، لازلت أحس بغضب كبير داخلي، لكن الحين صارت عندي القدرة أني أنتقم. طبعا هو قصده ينتقم من المجتمع ومن الأهداف هذيلة أو الناس هذيلة اللي يستهدفهم اللي يعتبرهم رموز للتطور والتكنولوجيا. هذا كان القاسم المشترك بين أهدافه. طبعا الـ FBI ما كانوا عارفين هالشي، وحسوا أن الضغط بدأ يزيد عليهم، إذا ما قدروا يكشفون هوية المفجر بسرعة راح تتفاقم الحوادث هذه، خصوصا أن الحين على ما يبدو المفجر بدأ يقدر يصنع قنابل حقيقية، قنابل لها قدرة تدميرية عالية. وبعد ما الـ FBI فحصوا الأجزاء وبقايا القنبلة نفس الشيء ما حصلوا أي أدلة تدل على المفجر، لكن هالمرة على الأقل كانت عندهم شوية خيوط ممكن يتبعونها. أول خيط كانت قطعة معدنية داخل القنبلة محفور عليها حرفين باللغة الإنجليزية FC. في هذاك الوقت الـ FBI ما كانت عندهم فكرة شو معنى الحرفين هذيلة، لكن اللي فهموه إن هذا كان مثل التوقيع أو العلامة اللي تركها المفجر لهم، لأن القطعة المعدنية هذه اللي محفورة عليها الحروف كانت محمية داخل القنبلة بطريقة واضح أن المفجر يريدها تظل سليمة، يريدهم يشوفون القطعة المعدنية هذه ويريدهم يشوفون الحروف اللي مكتوبة عليها FC. هذا كان مثل التوقيع أو التحدي لهم من تيد راح يستخدم الحرفين هذيلة عشان يعرف عن نفسه، كأنه يقولهم أن أي قنبلة تحصلونها في المستقبل وعليها هذيلة الحرفين هذه قنبلتي أنا، يريد يفتخر بشغله قدامهم. والحرفين هذيلة كانوا في الواقع اختصار لكلمة Freedom Club FC، واللي معناها نادي الحرية. هذا اللقب اللي قرر تيد انه يطلقه على نفسه، وراح يستخدمه بعدين في قنابله المستقبلية وفي رسائله وكتاباته، وراح نشوف هالشي خلال القصة. المهم ان الـ FBI فهموا ان هذيلة الحرفين هم توقيع المفجر FC. الخيط الثاني اللي كان بين يدين الـ FBI هو الرسالة اللي أرسلها المفجر مع القنبلة، واللي كان يحث فيها الضحية ويشجعه على قراءة الكتاب عشان يفتحه وتنفجر فيه القنبلة. هذه الرسالة كانت مكتوبة بآلة كتابة أو طباعة، مش مكتوبة بخط اليد، لكنها على الأقل كانت أول كتابة يحصلونها من المفجر. تيد كانت عنده آلة كتابة في كوخة وكان يستخدمها دائما، وراح نشوف كتابات تيد ونشوف الآلة هذه أكثر كل ما تعمقنا في القصة. الـ FBI رغم أنه صارت بين إيديهم بعض الخيوط، لكن كانوا بعدهم ضايعين. حاولوا يتبعون مصدر الطرود وحاولوا يتبعون الطوابع البريدية وغيره ومن وين يعني أرسلت هذه الطرود، لكن كلها كانت نهايات مسدودة. المفجر ما كان يترك أي أثر وراه. تيد لما كان يرسل الطرود والرسائل هذه ما كان يرسلها من مكان قريب من كوخة أو البلدة هذه اللي جنبه، كان حرفيا يسافر بالباص لولايات ثانية عشان يرسلها، فكان ماخذ كل حذره، وكان دائما يخلي فترة طويلة تمضي بين عملياته. ومن بعد القنبلة الرابعة مضت أكثر من سنة بدون عمليات جديدة، لكن تيد بيرجع مرة ثانية بقنبلته الخامسة بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1981. سافر تيد لمدينة اسمها سالت ليك بالباص، وراح لجامعة اسمها جامعة يوتا، وهناك ترك طرد كان يحتوي على قنبلته الخامسة. هالمرة هو بنفسه وصل الطرد وتركه في ممر من ممرات الجامعة، وظل الطرد في مكانه لفترة ألين ما جاء شخص وشاله من الأرض وحاول يفتحه ويشوف شو داخله. لحسن الحظ القنبلة ما انفجرت هالمرة، وبعد ما وصل الخبر للإف بي آي جو واستحوذوا على القنبلة مباشرة. كان هذا دليل كبير في القضية انهم يستحوذون على قنبلة سليمة بدون ما تنفجر، فقدروا يفحصونها ويفحصون محتوياتها. القنبلة كان واضح انها من قنابل المفجر، لكن تصميمها مختلف شوي. هالمرة التصميم كان عبارة عن عبوة مليانة بنزين وجنبها قنبلة أنبوبية صغيرة. فالفكرة هالمرة أن القنبلة لما تنفجر المفروض البنزين يشتعل ويتطاير في وجه الضحية فيحرقه ويتسبب بموته أو على الأقل بإصابات بليغة. طبعا الـ FBI والمحللين الجنائيين فحصوا القنبلة بدقة، يدورون على بصمات، آثار شعر، أي شيء، لكن القنبلة كانت نظيفة ما فيها أي آثار، ما فيها أي شيء. والتخوف اللي عند الـ FBI الحين إن المفجر قاعد يوسع نطاق عملياته، يعني قبل كانت كل عملياته في شيكاغو، أما الحين فوصل لولاية يوتا، واللي معناه إنه ما عنده منطقة معينة يشتغل فيها، ممكن يكون هدفه الجاي في أي مكان حرفيا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. تيد راح يرجع مرة ثانية بقنبلته السادسة بتاريخ 5 مايو 1982. القنبلة تم إرسالها في طرد بريدي إلى جامعة فاندربلت في ولاية تينيسي، ولاية جديدة وجامعة جديدة. الطرد كان مرسل لبروفيسور اسمه لروي بيرنسون، كان بروفيسور في قسم الكمبيوتر، يعني قسم يختص التكنولوجيا، وهذا كان على الأغلب سبب استهدافه. لكن الطرد المرسل تم فتحه من قبل مساعدة البروفيسور واللي كان اسمها جانيت سميث، وانفجرت القنبلة فيها وتسببت لها بحروق وإصابات بليغة. تصميم القنبلة كان مختلف شوي، كانت قنبلة أنبوبية مثل اللي قبلها، لكن الأنبوب اللي تم استخدامه فيها كان مقوس مثل اللي نشوفه تحت الحنفيات في البيت مثلا. والFBI استنتجوا من هالشيء ان المفجر لازال يجرب ويحاول يطور قنابله، وأيضا حصلوا توقيعة داخل هذه القنبلة، حصلوا حرفين FC محفورات على قطع معدنية مختلفة كانت داخل القنبلة. الـ FBI زاد الضغط عليهم بشكل كبير لأن القضية صار لها سنين وهم ما قادرين حتى يحصلون مشتبه واحد، ما في عندهم أي دليل حرفيا. أحيانا يتبعون خيوط يحسون أنها ممكن توصلهم لمكان، لكن كل الخيوط هذه تقودهم لنهايات مسدودة. وكل ما مر الوقت وزادت عمليات التفجير كل ما زاد الضغط الإعلامي وحتى الضغط السياسي على الـ FBI عشان يحلون القضية. التفجير اللي بعده راح يجي أسرع من المتوقع، خلال شهرين بس تيد راح يفجر قنبلته السابعة بالتحديد بتاريخ 2 يوليو 1982، وهالمرة هدفه راح يكون جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، وهذه نفس الجامعة اللي هو اشتغل فيها كبروفيسور لمدة سنتين قبل ما يطلع ويعتزل العالم. هالمرة القنبلة ما كانت مرسلة بالبريد، تيد راح بنفسه للجامعة وحطها في غرفة الاستراحة في قسم الهندسة الكهربائية. طبعا متعمد يستهدف هذا القسم لأنه قسم مختص بالتكنولوجيا. كان في بروفيسور في هالقسم اسمه دياغنوس أنجيلاكوس دخل على الغرفة وشاف مجسم غريب على الأرض، فقرب من المجسم وبدأ يتفحصه. في البداية حسب أنه مشروع لواحد من الطلاب أو شيء من هالقبيل، ما كان فاهم شو يسوي هني على الأرض. رفع المجسم ومباشرة انفجرت القنبلة في وجهه. الانفجار كان شديد وتسبب له بحروق وإصابات بليغة خصوصا في وجهه ويدينه. الـ FBI بعد ما جوا فحصوا المكان حصلوا ورقة ملاحظة كانت موجودة داخل القنبلة. واضح أن المفجر ترك هذه الملاحظة متعمد، لأنها كانت محمية داخل القنبلة عشان ما تنفجر أو تحترق. الملاحظة كان مكتوب فيها بالإنجليزي Woo, it works, I told you it would, RV. يعني الملاحظة تخاطب شخص اسمه Woo ومكتوب فيها Woo, لقد نجحت، أخبرتك أنها ستنجح. التوقيع RV. الـ FBI على طول أول ما شافوا الملاحظة هذه عرفوا انها مجرد محاولة تشتيت من المفجر. مستحيل المفجر الحذر هذا راح يترك شيء يدل عليه داخل القنبلة. وفعلا تد ترك لهم الملاحظة هذه كمجرد طعم يلتهون فيه. لكن بغض النظر الـ FBI لازم يشيكون ويحققون، لازم يدورون على كل الاشخاص اللي اسمهم وو في كل امريكا، ولازم يشوفون اذا اي حد من هذيل الووز لا علاقة بشخص ثاني يبدأ اسمه بحروف RV. ويعني هذا بروحه بيفتح عليهم باب تحقيق معقد وطويل، وراح يشتت كثير من قوتهم في المكان الغلط، وهم عارفين هالشي، عارفين انه مجرد تضليل، لكن لازم يشيكون. فتيد كان كأنه قاعد يتلاعب فيهم وهو مستمتع، لكن تيد في الواقع ما كان مستمتع لذيك الدرجة، لأنه بعد هذا الانفجار كتب في مذكراته المشفرة: من المحبط جدا اني ما قادر اصنع قنبلة مميتة. يعني تيد كان يستهدف انه يقتل ضحاياه، وكان منزعج انه ما قادر يحقق هالهدف. من بعد القنبلة السابعة تيد راح يختفي لفترة طويلة، راح يختفي لمدة 3 سنوات. الـ FBI احتاروا من الاختفاء هذا، وحتى كانت في نظرية عندهم تقول ان المفجر اصلا شخص مجرم، ويمكن تم القبض عليه بتهمة ثانية او في قضية ثانية، والحين هو في السجن. طبعا هالنظرية خاطئة، تيد بس حب يوقف شوي فترة عشان يطور قنابله ويخليها اقوى، كان يريد يصنع قنابل قاتلة مميتة. فظل طول هذه السنين يسوي تجارب، طبعا معظم تجاربه كان يسويها في الغابة، وحتى بعض سكان البلدة المجاورة يقولون انهم احيانا لما يروحون للغابة يسمعون اصوات كأنها اصوات انفجارات جاية من بعيد. والحين بعد ما انكشفت القضية استوعبوا ان هذه كانت على الاغلب تجارب تيد. ايضا خلال فترة اختفاء هذه تيد سوى شوية مغامرات في البلدة، مثلا كان في شخص اسمه بوتش جيرينج، واحد من سكان البلدة، وكان هذا الشخص يملك منشرة، يعني يقطع اشجار الغابة وينشرها في منشرته، وتيد كان يكرهها كره شديد لأنه يقطع الأشجار وفوقها بعد يلوث البيئة بمنشرته بالدخان والآلات اللي يستخدمها، وهذا كله غير الأصوات المزعجة جدا. والمنشرة هذه كانت نوعا ما قريبة من كوخ تيد أو قريبة من منطقته، وطريقة اللي كان يسلكه لما يطلع من كوخه ويتجه للبلدة كان يمر على المنشرة هذه فيشمئز وينزعج منها. فقرر تيد انه يدمر المنشرة هذه، فراح وجاب اكياس رمل وبدون ما حد يشوفه في نص الليل صب الرمل داخل المحرك الاساسي في آلة المنشرة، يعني لما يشغلون الآلة راح يتوزع الرمل في كل اجزائها ويعطلها بشكل كامل. في النهاية الرجل هذا صاحب المنشرة اضطر يدفع تكاليف عالية عشان يصلح آلته، وخسر خسارة كبيرة هذيك السنة، وحرفيا ما كانت عنده اي فكرة منو اللي تسبب بهالشيء، حسب انه ممكن يكون مقلب ثقيل دم من بعض الاطفال. من الاشياء اللي سواها تيد بعد خلال عزلته هذه كان هجومه على بعض أصحاب الدراجات النارية. كانوا في مجموعة شباب يسوقون دراجاتهم الجبلية داخل طرق الغابة، نوع من الهواية أو الرياضة. طبعا الدراجات هذه جدا مزعجة، دراجات الرالي، وأصحابها كانوا يقودونها بسرعات مجنونة وسط الغابة. فتيد غضب غضبة شديدة، اعتبر حركاتهم هذه انتهاك لخصوصيته ومكان عزلته وراحته. أصحاب الدراجات هذيلة كان عندهم بعد كوخ في الغابة، كان كوخ كبير أكبر من كوخ تيد، ومكان مرتب يعني فيه كهرباء بالماطور وحمام واموره طيبه. فتيد اخذ فأس من كوخه وفي نص الليل راح واقتحم كوخهم وهم مش موجودين، وما اقتحم الكوخ من الباب، لا راح وفتح فتحه في الجدار وبعدها دمر كل شيء في الكوخ، حرفيا ما ترك لا قطعه اثاث ولا اي شيء سليم. لا وبعد في النهايه عطر لهم البيت، خلنا نقول بفضلاته الله يعزكم، وطلع. فيعني تيد رغم انه هدفه كان يعيش حياة منعزلة وهادية، لكنه كان عايش مغامرات في الغابة والبلدة هذه، وفي نفس الوقت كان قاعد يحاول يطور قنابله ويحسنها. وواحدة من الاشياء اللي سواها كان تغيير الخليط المتفجر داخل القنابل، بدال ما يعتمد على البارود صار يعتمد على نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم. الخليط هذا طبعا كان أشد انفجارا وما كان ينصنع بسهولة، يحتاج جهد. وبعد 3 سنوات من اختفائه رجع المفجر بقنبلته الثامنة بتاريخ 15 مايو 1985، وموقع الهدف كان نفس القنبلة السابقة، جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، واللي مثل ما قلنا هي نفس الجامعة اللي اشتغل فيها تيد كبروفيسور. تيد ترك قنبلته في قسم الهندسة الكهربائية مرة ثانية. واحد من الطلاب شاف القنبلة وفضوله خلاه يقرب منها ويفتحها، وأول ما فتحها انفجرت في وجهه بعنف شديد. الطالب هذا تعرض لإصابات وحروق بليغة، وتخيلوا أنه فقد 4 أصابع من إيده اليمنى، وصارت حتى عنده حفرة في ذراعه حرفيا. إصاباته كانت شديدة. جو الـ FBI وفحصوا المكان وبقايا القنبلة، ومثل التفجيرات اللي قبلها ما حصلوا أي شيء جديد، لكنهم حصلوا توقيع المفجر FC على قطع القنبلة، وهالشيء أكد لهم أن هذا نفس المفجر وأنه رجع من سباته اللي استمر لـ3 سنوات. وعلى ما يبدو بعد أن قنابله صارت أقوى وأخطر. أول مرة الضحية ينصاب لهالدرجة، 4 أصابع تطير وحفرة حرفيا في إيده. العملية اللي بعدها راح تكون أسرع. خلال شهر واحد بس تيد أرسل قنبلته التاسعة بتاريخ 13 يونيو 1985. هالمرة أرسلها داخل طرد بريدي إلى مقر شركة بوينغ في واشنطن. شركة بوينغ طبعا هذه الشركة اللي تصنع الطيارات. الطرد كان موجه للشركة، ما كان موجه لشخص معين. موظفين البريد في الشركة شافوا الطرد واستغربوا منه، خصوصا انه كان ثقيل نوعا ما، فكانوا حذرين في التعامل وياه لانهم كانوا عارفين عن قضية المفجر، فما حد منهم فتحه. وراحوا وسووا له مسح باشعة الاكس راي، وعلى طول عرفوا انه قنبلة، ومباشرة استدعوا الـ FBI. الـ FBI جو واستحوذوا على القنبلة وفككوها، وتأكدوا انها فعلا من قنابل المفجر، خصوصا انهم حصلوا قطع داخلها محفور عليها حروف FC. لكن نفس الشيء، القنبلة هذه ما زودتهم بأي معلومات جديدة. بعدها بـ5 أشهر المفجر أرسل قنبلته العاشرة بتاريخ 15 نوفمبر 1985. الهدف هالمرة كان جامعة ميشيغان، وهاي الجامعة تكلمنا عنها في بداية القصة، لأن هي الجامعة اللي درس فيها تيد بعد ما تخرج من هارفارد وحصل منها على شهادة الدكتوراه في الرياضيات. فتيد أرسل طرد في قنبلة لهذه الجامعة موجه لبروفيسور اسمه جيمس ميكانول، والطرد وصل لمكتب البروفيسور هذا ومعاه رسالة. فالبروفيسور فتح الرسالة عشان يقراها، وفي نفس الوقت كان مساعدة موجود وياه في المكتب، فالمساعد أخذ الطرد وبدأ يفتحه. البروفيسور بدأ يقرأ الرسالة اللي كان المرسل كاتب فيها: أنا طالب دكتوراه وأتمنى لو تقرأ هذا الكتاب اللي أرسلت لك، أي حد في موقعك المفروض يقرأ هذا الكتاب. في هذه اللحظات اللي البروفيسور قاعد فيها يقرأ الرسالة، المساعد فتح الطرد، ومباشرة انفجرت القنبلة في وجهه. المساعد تعرض لإصابات خطيرة، والبروفيسور اللي شوي كان بعيد عن القنبلة تعرض لفقدان في حاسة السمع بشكل جزئي، فاثنينهم تضرروا، لكن المساعد تضرر بشكل أكبر. العجيب أن البروفيسور هذا ما كان بروفيسور هندسة كهربائية، ولا بروفيسور علوم كمبيوتر، ولا بروفيسور في أي مجال يخص التكنولوجيا. البروفيسور هذا كان بروفيسور في علم النفس، يعني دكتور نفسي. فكان شيء غريب أن تيد استهدفه. حتى الـ FBI لما جو فحصوا المكان وتحروا عن الضحايا استغربوا، ليش المفجر يستهدف بروفيسور علم نفس؟ ما كانت هذه أهدافه المعتادة. وبعدين حتى فكروا أنه يمكن المفجر بس يستهدف الجامعات وخلاص، يعني ما يهمه أي قسم أو أي تخصص. لكن اللي ما كانوا يعرفونه وقتها أن عملية التفجير هذه بالذات كانت دوافعها شخصية، بخلاف العمليات السابقة. هذا البروفيسور أو الدكتور النفسي اللي استهدفه تيد كانت فيه علاقة بينه وبين تيد. تيد كتب في مذكرات المشفرة أن في سنة 1962 لما كان يحضر لشهادة الدكتوراه في هذه الجامعة اللي هي جامعة ميشيغان، بدت الأفكار السوداوية تشتد في مخه وتستحوذ عليه. وإذا تذكرون قلت لكم قبل أن هذه الأفكار تسببت فيها الأشياء والمواقف اللي تعرض لها تيد في جامعة هارفارد. وبعدنا ما راح نتكلم عن اللي صار في هارفارد الحين، راح نتكلم عنه في نهاية القصة، لأنه بيكشف لنا السر والخلل اللي صار في مخ هالإنسان. فبعد ما تيد تخرج من هارفارد وراح لجامعة ميشيغان عشان يكمل الدكتوراه، لما بدت تشتد عنده الأفكار السوداوية راح للدكتور النفسي هذا اللي اسمه جيمس ميكانل، وقعد وياه على أمل إنه يساعده. لكن تيد كتب في مذكراته إن هذا الدكتور كان يحاول يقنعه إنه هو مريض، وحاول يدفعه أنه ياخذ أدوية عشان يسيطر على مخه بحد تعبيره، وهالشي سبب غضب كبير عنده. وكان حتى وقتها تجي أحلام لما ينام يشوف فيها أنه قاعد يقتل هذا الدكتور، قاعد يخنقه بيدينه، ولما يقتله في الحلم كان يحس براحة كبيرة. يعني أفكار القتل والتدمير هذه كانت في بال تيد من ذاك الوقت، لكن طبعا كونه هو شخص ذكي وحذر قدر يضبط نفسه وما تحرك وفق هذه الأفكار وهذه النزعات إلا بعد ما صارت الفرصة مناسبة، بعد ما اعتزل العالم وأبعد نفسه عن المجتمع عشان ما يثير الشكوك حول نفسه. وهذا السبب اللي خلاه مستمر طول هالسنين بدون ما ينمسك، لأن رغم كل الغضب اللي داخله كان دائما حذر وذكي في تحركاته. فيعني السبب في استهداف تيد لهذا البروفيسور كان انتقام شخصي لأنه حاقد عليه. تيد راح يرجع مرة ثانية للتفجير خلال أقل من شهر بقنبلته رقم 11 بتاريخ 11 ديسمبر 1985، والهدف هالمرة كان في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا. وهالمرة تيد ما اكتفى بس بصناعة قنبلة قوية، لكنه أضاف لها ميزة إضافية، وهي أنه صممها عشان تطلق شظايا لما تنفجر. حط داخلها مسامير وقطع معدنية عشان تسبب أكبر قدر ممكن من الإصابات، وراح وحط القنبلة هذه في المواقف الخلفية لمحل كمبيوترات، حطها جنب السيارات، والقنبلة كانت عبارة عن بوكس خشبي طالعة منه 4 مسامير. طبعا تيد استهدف هذا المحل لأنه محل كمبيوترات، محل يبيع أجهزة إلكترونية متخصص بالتكنولوجيا. فصاحب المحل لما جات فترة استراحة الغداء طلع من الباب الخلفي وشاف البوكس الخشبي على الأرض واستغرب منه، فقرب من البوكس وقرر يرفعه، ومباشرة انفجرت القنبلة فيه. الانفجار كان عنيف، والشظايا والمسامير اللي انطلقت مع الانفجار كلها ضربت في جسم الرجل وفتحت فتحة كبيرة في صدره ومات. هيوس كراتون صاحب محل الكمبيوترات كان أول ضحية تموت من ضحايا المفجر. الشيء اللي كانوا خايفين منه الـ FBI طول السنين الماضية حدث أخيرا، ضحية من ضحايا المفجر ماتت، والحين الضغط عليهم راح يزيد أضعاف وأضعاف. والمشكلة أنهم للحين ما عندهم شيء، يحاولون يتبعون أدلة هني وهناك لكن بدون فايدة، كلها نهايات مسدودة، نهايات فارغة. المفجر لازال حذر جدا وما يترك أي أثر وراه. بعد هذا التفجير تيد كتب في مذكراته المشفرة: ممتاز، أخيرا القنبلة حققت هدفها، طريقة إنسانية جدا لقتل شخص على الأغلب ما حس بأي شيء. ما أدري الصراحة من وين جاته فكرة إن قنبلة مليانة مسامير وشظايا تفتح صدر إنسان راح تكون طريقة موت سريعة ومريحة. تعليق غريب جدا منه، بس الأكيد والواضح طبعا أنه كان سعيد أن قنابلة أخيرا تمكنت من قتل شخص. الـ FBI راح يخصصون موارد وقوة بشرية أكبر للقضية هذه، لأنهم متخوفين أن المفجر راح يزيد وتيرة التفجيرات، خصوصا بعد نجاحه لأول مرة في قتل ضحية. لكن على عكس توقعاتهم المفجر راح يختفي لفترة بعد هالعملية. على ما يبدو أن تيد كان راضي عن هالعملية لدرجة أنه قرر ياخذ إجازة، بس بعد سنة وشهرين راح يرجع مرة ثانية بقنبلته رقم 12 بتاريخ 20 فبراير 1987. الهدف كان نفس الهدف السابق، محل كمبيوترات، لكن هالمرة في مدينة سالت ليك في ولاية يوتا، بعيد تماما عن المحل الأول. فالقاسم المشترك الوحيد بينهم إنهم محلات كمبيوتر، لكن هالمرة موظفة كانت تشتغل في المحل شافت تيد وهو يحط القنبلة في مواقف السيارات قدام المحل. طبعا هي لحظتها ما كانت عارفة إن هذه قنبلة، شافت رجل غريب لابس هودي ونظارات قاعد يحط صندوق خشبي جنب السيارات. شيء غريب، تصرف يعني مش معتاد، لكن ابدا ما جعل بالها ان هذه ممكن تكون قنبلة. فرجعت لشغلها ونسيت السالفة، راح الموضوع من بالها. بعدها بساعة تقريبا صاحب المحل اللي كان اسمه جيري رايت خذ الزبالة وطلع من المحل عشان يرميها برا، لكن وهو راجع شاف الصندوق الغريب قدامه وفضوله خلاه يروح ويرفعه، وبمجرد ما رفعه انفجرت القنبلة فيه بعنف. إصاباته كانت بليغة جدا لكن نجا بعجوبة، مع ان هذه كانت نفس القنبلة اللي قتلت الضحية السابقة. يمكن لو بس مسمار او شظية اتجهت في الاتجاه الغلط او راحت لراسه او صدره كانت راح تقتله، لكن لحسن حظه معظم الشظايا والمسامير ضربت الجزء السفلي من جسمه، فقدر انه ينجو، لكن اصاباته كانت شديدة وفقد حتى بعض اصابعه، والشظايا يعني انتشرت في كل جسمه تقريبا. في حتى صور حقيقية لحالته بعد الانفجار، لكن طبعا ما اقدر احط لكم اياها هني. تيد من بعد هذه العملية كتب في مذكرته المشفرة: القنبلة انفجرت انفجار جيد، لكن النتيجة غير مرضية. الاف بي اي جوا على طول لمسرح الجريمة وفحصوا المكان، ومبدئيا كانوا متحمسين لما حصلوا أدلة جنائية داخل أجزاء وبقايا القنبلة. حصلوا شعر، ومش شعرة أو شعرتين، لا حصلوا كثير، بس بعدين بسرعة استوعبوا أن هذا الشعر من أشخاص مختلفين وأن المفجر حطه في القنبلة عشان يضللهم بس. وفعلا يعني تيد سوى هالحركة متعمد، راح لحمامات عامة الله يعزكم وقعد يجمع شعر لأشخاص مختلفين وحط الشعر هذا في القنبلة عشان يضلل الـ FBI أو يعني يتمسخر عليهم. بس لازالوا المحققين عندهم خيط قوي هالمرة، وهو الشاهدة أو الموظفة اللي شافت المفجر وهو يحط القنبلة في المواقف. موظفة شافت وجهها بشكل واضح، فبسرعة الـ FBI جابوا رسام ورسموا سكتشات للمفجر، ومباشرة بعدها الـ FBI طلعوا في الإعلام ونشروا السكتش في كل مكان. كانوا يعني كأنهم فرحانين إنهم أخيرا حصلوا شيء في هالقضية، أول مرة بعد كل هالسنين يحصلون خيط حقيقي ممكن يقودهم للمفجر. فانطبعت الرسمة في كل الجرائد والصحف وظهرت في كل الأخبار والمؤتمرات الإعلامية اللي تخص القضية. ظهور السكتش هذا ولع القضية في الإعلام بشكل كبير. هي أصلا من أول كانت قضية مشهورة، بس الحين صاروا كل الناس في البلد يتكلمون عنها حرفيا، وحتى وسائل إعلام من برا أمريكا صارت تغطي القضية. بس اللي سواه تيد إنه كان ماخذ حذره حتى من هالناحية. لما يطلع في مهمات التفجيرية كان يحلق لحيته وما يترك إلا شنب صغير، لأنه كان عارف إنه في احتمالية إن حد يشوفه وهو يترك قنابله. فبعد ما ينفذ مهمته يرجع لكوخة وينعزل لفترة في الغابة ألين ما تطلع لحيتة مرة ثانية. حرفيا ما يطلع أبدا من كوخة، لا للبلدة ولا لأي مكان ثاني إلا بعد ما تصير لحيتة كبيرة. هذه كانت واحدة من الإجراءات اللي دايما يتبعها في عملياته، وهني نشوف لأي درجة المجرم هذا كان حذر ويخطط لكل خطوة ياخذها بدقة، كل شيء عنده محسوب بالملي. لكن في كل الأحوال من بعد انتشار سكتش هذا تيد راح يختفي لمدة طويلة، راح يختفي لمدة 6 سنوات، وما راح يسوي أي عمليات جديدة خلال الفترة هذه كلها. على ما يبدو أن تيد حس بالخوف لأن هذه أول مرة ينشاف فيها، واللي يعتبر يعني تطور خطير بالنسبة لشخص حذر مثله، فقرر أنه يوقف عملياته إلى أجل غير مسمى. خلال السنوات 6 هذه عاش تيد في كوخة، أحيانا يروح للبلدة، يروح للمكتبة، يقرأ شوية كتب، يسوي شوية مغامرات صغيرة هنا وهناك مثل اللي شفناها قبل، يهتم بمزرعته، يصيد حيوانات صغيرة في الغابة، يتمشى وسط الطبيعة. هذه كانت حياته. الـ FBI كانوا متأملين أنهم يحصلون معلومات جديدة بعد ما نشروا السكتش، لكن القضية ظلت عالقة في مكانها بدون أي تقدم. ومرت سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وست، ولما المفجر ما نفذ أي عمليات جديدة طول هالمدة خلاص اعتقدوا أنهم ما راح يسمعون فيه مرة ثانية. افترضوا نفس الفرضية الأولى أنه يمكن مجرم وانسجن على خلفية قضية ثانية، أو يمكن حتى يكون مات بطريقة أو بأخرى، يمكن فجر قنبلة في نفسه وهو قاعد يجرب، بس ما لحقوا يدخلون منطقة الراحة هذه إلا ورجع المفجر مرة ثانية. بعد 6 سنوات من اختفائه تيد رجع بقنبلته رقم 13 بتاريخ 22 يونيو سنة 1993. الهدف هالمرة كان عالم في مجال الوراثة أو الجينات اسمه تشارلز إبستين، واللي كان عايش في ولاية كاليفورنيا. العالم هذا وصل لبيته وحصل طرد داخل صندوق بريده، ما كان الطرد من شخص معروف بس كان مكتوب باسمه، وما كان شيء غريب عليه أن توصل رسائل أو طرود من أشخاص غرباء، لأنه كان عالم مشهور في مجاله، وأحيانا توصل مراسلات أو حتى هدايا من طلاب أو زملاء يقدرون شغله أو حابين يتواصلون وياه، فما كان الموضوع غريب. وخلوا في بالكم بعد أن المفجر اختفى لمدة 6 سنين، فالناس نسته وفقدت حذرها منه، فالعالم هذا ما كان شاك بشيء وأخذ الطرد ودخل على بيته، وحتى كانت زوجته وبنته موجودين في الصالة، وقعد يسولف وياهم شوي وقالهم أنه وصل طرد وما يعرف منه اللي أرسل لي إياه. فزوجته حتى مازحته وقالت له ها يعني لازم أقلق من معجباتك الحين بعد، فضحك هو على نكتة زوجته وأخذ الطرد ودخل لغرفته، وما مرت إلا لحظات ودوى انفجار عنيف جدا في البيت. العالم هذا تعرض لإصابات جدا خطيرة وفقد 3 أصابع، وفوقها بعد طبلات إذنه تعرضت لضرر شديد ودائم، فقد سمعه بشكل جزئي. رغم كل شيء كان محظوظ إنه نجا، لأن القنبلة هذه كانت أقوى وأعنف من اللي قبلها. واضح إن خلال 6 سنوات الماضية المفجر قدر يطور قنابله بشكل كبير. الـ FBI طبعا على طول صارت عندهم حالة طوارئ، هل رجع المفجر بعد كل السنين ولا هذا شخص مقلد ولا إيش صاير؟ وما لحق يفتحون التحقيق مرة ثانية إلا وصار انفجار جديد. هالمرة تيد ضرب بسرعة، وخلال يومين بس أرسل قنبلته رقم 14 بتاريخ 24 يونيو 1993، والهدف كان بروفيسور علوم كمبيوتر اسمه ديفيد جلينتر في جامعة ييل في ولاية كونيتيكت. البروفيسور هذا وصل لمكتبه واستلم طرد من سكرتيرته. الطرد هذا كان مطابق للطرد اللي تم إرساله للضحية السابقة قبل يومين. وفي الواقع تيد أرسل الطردين مع بعض، لكن الطرد هذا تأخر يومين لأن الولاية كانت أبعد. فالبروفيسور فتح الطرد ومباشرة انفجر في وجهه، ومثل الضحية السابقة تسبب له الانفجار بإصابات بليغة، واحدة من عيونه تضررت بشدة وخسر قدرته على استخدام إيده اليمنى بشكل طبيعي لأن أعصابها انصابت في الانفجار. الانفجارات هذه تصدرت الأخبار، الكل يتكلم عن عودة المفجر بعد غياب 6 سنوات. عمليتين تفجير متتاليتين لأول مرة في تاريخه. الهلع بدأ يرجع بسرعة بين الناس، والكل صاروا متخوفين يفتحون طرودهم البريدية. الFBI طبعا رجعوا للتحقيق في القضية بكل قوتهم، وتم إنشاء وحدة تحقيق خاصة بالمفجر. الوحدة هذه كانت تضم 150 عميل FBI، واللي كانت تعتبر أضخم وحدة تحقيق مخصصة لملاحقة رجل واحد في تاريخ الFBI. وصار هذا التحقيق هو أضخم وأغلى تحقيق في تاريخهم لذاك الوقت. وبعد ما الأخصائيين الجنائيين فحصوا القنبلتين، تبينوا أن المفجر صار يستخدم خليط متفجر جديد من مادة الكلورايت. المادة هذه ما تحتاج أنابيب في القنبلة عشان تنفجر، فهذا كان تطور كبير في قنابله. خلال ساعات من التفجير الثاني اللي صار، وصلت رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز اللي تعتبر واحدة من أشهر الصحف في أمريكا. الرسالة هذه كانت من المفجر، وكانت عبارة عن رسالة قصيرة. في الرسالة المفجر كاتب: إحنا مجموعة فوضوية نطلق على أنفسنا FC. يعني المفجر يقول عن نفسه إنه هو مجموعة مش شخص واحد، أو يمكن يعني قصده إنه هو يعتبر نفسه مجموعة أو منظمة. نحن التفخيمية. مكتوب في الرسالة بعد إن هذه الرسالة تاريخ إرسالها يسبق حدث مهم راح يصير، قصده التفجيرين اللي صاروا في اليومين الماضيات. وفعلا تاريخ إرسال الرسالة كان يسبق التفجيرات هذه، يعني المرسل أرسل الرسالة قبل التفجيرات، لكنها ما وصلتهم إلا بعد ما صارت التفجيرات. فالمرسل كاتب إن هم هذه المجموعة اللي اسمهم FC هم المسؤولين عن هذه التفجيرات، يعلنون مسؤوليتهم للعالم. وكاتب في الرسالة بعد إن الFBI يعرفون عن الرمزين FC وإنه كان موجود على القنابل. طبعا الFBI ما نشروا معلومة إن المفجر يوقع قنابله بهذيل الحرفين FC. هذه المعلومة ظلت سرية عند الFBI، المفروض ما حد من العامة يعرفها. فالمفجر بهذا الكلام يريد يوثق هويته للصحفيين في صحيفة نيويورك تايمز، كأنه قاعد يصنع خط تواصل مباشر بينه وبينهم. كان كاتب في الرسالة بعد إنه في المستقبل راح يعطيهم معلومات أكثر عن أهدافه، وفي نهاية الرسالة حط رقم خاص. الرقم هذا هدفه التعريف عنه. الرقم كان 5532543394. يعني لما الصحفيين في المستقبل يشوفون هذا الرقم في رسائل اللي بتجي بعدين، المفروض على طول يعرفون ان الرسالة هذه منه. يعني المفروض ان هذا الرقم يظل سري عندهم، ما يطلع للعامة، يظل عند صحفيين نيويورك تايمز والFBI بس، عشان لما المفجر يرسل لهم رسالة في المستقبل يعرفون انها منه. اتمنى اني اكون شرحت الفكرة بشكل واضح. طبعا الصحفيين في صحيفة نيويورك تايمز على طول بلغوا الFBI، وفعلا تأكدوا ان الرسالة هذه تم إرسالها قبل التفجيرين، واللي أكد أن هذه الرسالة من المفجر فعلا. هذا كان تطور كبير في القضية، لأن المفجر لأول مرة يبدي رغبة بالتواصل والتعبير عن أهدافه. لذيك اللحظة الFBI بعدهم كانوا ضايعين ومحتارين وراه، ما فاهمين شو أفكاره وليش يستهدف هذيل الأشخاص اللي ما بينهم رابط واضح إلا أنهم دكاترة أو علماء أو ناس يشتغلون في قطاع الكمبيوترات والتكنولوجيا. فكانت في نظرية عندهم أن الاستهدافات هذه عشوائية تقريبا، يمكن المفجر هذا واحد أهبل أو مجنون، أو يمكن يكون حاقد على النظام التعليمي والجامعات لأنه فشل في دراسته مثلا أو شيء من هالقبيل. طبعا تحليلهم هذا كان أبعد ما يمكن عن الحقيقة. الرسالة هذه بعدها ما وضحت سبب استهداف هذيل الأشخاص، وأيضا قدمت فرضية جديدة وهي أن المفجر ممكن يكونون مجموعة أو عدة أشخاص ومش مجرد شخص واحد. لكن رغم هذا الFBI ظلوا يميلون لفرضية أن هذا الشخص واحد لكنه يطلق على نفسه لقب مجموعة، لأنه مش معقول أن مجموعة تقدر تغطي آثارها بهالدقة طول هالسنين وطول هالمدة. كان في شيء راح ينكشف أو دليل راح يطلع لو كانوا عدة أشخاص فعلا. فظلت الفرضية الرئيسية عندهم أن هذا شخص واحد. أيضا الوصف اللي وصف المفجر لنفسه في بداية الرسالة لما قال إحنا مجموعة فوضوية، هذا له دلالات. الفوضويين أو اللي يسمونهم الأناركست هذيلا بالعادة مجموعات ضد النظام، ضد الحكومة، يريدون يدمرون هيكلة المجتمع الحالية ويعيدون بنائها، وبعضهم تكون عندهم ميول للحفاظ على البيئة والطبيعة ويكونون ضد التطور والتكنولوجيا والأمور هذه. فهالشي كان يعطي إيحاءات عن فكر المفجر، وبدوا الـ FBI يفهمونه أكثر، واستمرت تحقيقاتهم خلال الفترة اللي بعدها، لكن القضية ظلت راكدة بدون أي تقدم، والمفجر ما تحرك ولا نفذ أي عملية جديدة لمدة سنة ونص. تيد في هذا الوقت كان شوي محبط من آخر عمليتين، كان يريد يرجع بقوة بعد غيابه لمدة 6 سنوات، وكان يعتقد أن قنابل الجديدة بتكون لها قوة تدميرية كافية للقتل. لكن التفجيرين رغم أنهم كانوا أقوى وسببوا إصابات بليغة أكثر، لكن ما حققوا الهدف. فتيد كتب في مذكرته المشفرة إنه محبط من النتيجة، وهذا اللي على الأغلب خلاه بعدها يختفي لمدة سنة ونص، لكنه راح يرجع بعدها بقنبلته رقم 15 بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1994. وهالمرة هدفه راح يكون مختلف شوي، راح يكون مدير واحدة من شركات الإعلانات. الرجل هذا اسمه توماس موزر وساكن في ولاية نيو جيرسي. تيد راح يكتب في مذكرته إن سبب استهدافه لهذا الشخص إن شركته اللي هي شركة الإعلانات سوت إعلانات لشركة إكسون اللي هي شركة نفط، يعني من وجهة نظرة شركة تدمر البيئة. وكالعادة أرسل قنبلته داخل طرد بريدي باسم هذا الشخص، والرجل راح وشاف الطرد وما شك فيه، خصوصا أنه هو مدير في شركة إعلانات، يعني طبيعي توصل رسائل وطرود من مختلف الأشخاص والجهات. والطرد هذا كان مكتوب عليه أنه مرسل من قسم الاقتصاد في جامعة سان فرانسيسكو. فراح الرجل وفتح الطرد وبوم، انفجار عنيف جدا. من قوة الانفجار هالمرة راس الرجل طار من مكانه، انقطع ومات في لحظتها. تيد على ما يبدو انه وصل لمستوى القنابل المدمر اللي كان يسعى له من البداية، وحتى كتب في مذكراته انه سعيد بالقنبلة ونجاحها في القتل وانها كانت نتيجة مرضية جدا. الـ FBI كانوا مضغوطين بشكل كبير سياسيا واعلاميا وشعبيا، كل الضغط عليهم، يعني سووا أكبر وحدة تحقيق في تاريخهم وما قادرين حتى يجيبون شخص واحد أو حتى يحصلون أثر له. الموضوع كان غير مرضي أبدا. هم فعلا كانوا يبذلون جهود يعني ويسعون في كثير من الجهات، لكن كل جهودهم كانت بدون فايدة، وكانت توصلهم آلاف الاتصالات والمعلومات من مختلف أنحاء البلد، من أشخاص يعتقدون أنهم حصلوا المفجر أو أن المفجر واحد من معارفهم أو واحد من أصدقائهم أو حتى واحد من أهلهم، لكن كلها كانت معلومات مضللة أو مغلوطة. بس هم كمحققين لازم يتحرون فيها قد ما يقدرون، يعني خوفهم الأكبر إن في معلومة أو بلاغ حقيقي بين كل هالبلاغات اللي توصلهم وما ينتبهون عليه، فلازم يحاولون يتحرون في أكبر عدد ممكن منها. فكل طاقتهم وجهودهم كانت تروح في الأماكن الغلط. الـ FBI حرفيا كانوا ضايعين رغم كل الموارد اللي ضخوها في هالقضية. راح أذكر لكم مثال للأشياء اللي كانوا يتحرون فيها عشان تكون الصورة عندكم أوضح لمدى الجهود اللي كانوا فعلا يبذلونها. مثلا في الرسالة اللي وصلت لصحيفة نيويورك تايمز، على ظرف الرسالة كان في أثر لجملة، كأن في شخص جاب ورقة وحطها فوق الظرف وكتب عليها، فكتابته تركت أثر أو طبعة على الظرف. والجملة اللي مكتوبة هي call Nathan R، يعني اتصل بشخص اسمه Nathan R. الـ FBI لما شافوا أثر هالجملة على الظرف اعتقدوا أن هذا خطأ من المفجر، اعتقدوا أنه هو بنفسه جاب ورقة وحطها فوق الظرف قبل ما يرسل الظرف للصحيفة وكتب عليها هذه الجملة فتركت الأثر هذا. وتخيلوا أنهم عشان يتحرون في هالنقطة بس راحوا يتواصلوا مع كل الأشخاص اللي اسمهم نيثن آر في أمريكا كلها. طبعا لما نقول نيثن آر يعني شخص اسمه نيثن واسم عائلته يبدأ بحرف آر، وهذيل حرفيا عددهم يوصل بالآلاف في أمريكا. فتخيلوا أن الـ FBI تواصلوا مع معظمهم، تواصلوا مع أكثر من 10,000 شخص اسمهم نيثن آر بس عشان يتحرون في الأثر هذا اللي تركته الكتابة على الظرف. بس طبعا كل هذا التحقيق ما وداهم لمكان، وفي النهاية وصلوا لنتيجة أن هذه العبارة كانت مجرد تضليل من المفجر. فيعني تخيلوا كمية الموارد والطاقة البشرية اللي حطوها الـ FBI في التحقيق عن هذه الجملة بس، وهذا كان مجرد تحقيق واحد من 1000 تحقيق وألف باب قاعدين يطرقونه ويحاولون يدورون فيه. لكن مثل ما قلنا كل الأبواب هذه قادتهم لنهايات مسدودة ما وصلتهم لمكان. بعدها بخمسة أشهر المفجر راح يرجع بقنبلته رقم 16 بتاريخ 24 أبريل سنة 1995. الهدف كان رئيس جمعية اسمها جمعية إدارة الغابات في ولاية كاليفورنيا، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطع أشجار الغابات مع الحفاظ على الغابات، يعني عملية إدارة لقطع الأشجار مع توزيع الموارد. طبعا تيد يشوف أن هذه الجمعية من رعاة الشر ومدمرين للبيئة، فقرر أنه يستهدف رئيسها اللي كان اسمه جيلبرت ماوري، فأرسل له طرد داخله قنبلة، وفعلا الطرد وصله وبدأ الرجل يفتحه، وفي لحظة واحدة تحول المكتب إلى قطعة من الجحيم. هذا كان الانفجار الأقوى للحين، الرجل حرفيا اتقطع لأشلاء ومات في لحظة، قنبلة مدمرة بكل معنى الكلمة. حتى الFBI لما جو كانوا مصدومين من المشهد والدمار اللي سببته القنبلة، كل شيء في المكتب تفحم، مستوى جديد ومختلف تماما عن كل القنابل السابقة. الخبر على طول انتشر في وسائل الإعلام، ما بقت قناة أخبار ولا صحيفة إلا ونشرت الخبر، وانتشر الخوف والهلع بشدة بين الناس. المفجر صار يقدر يقتل بسهولة، صارت قنابله مدمرة جدا، آخر تفجيرين كانوا الأعنف والضحايا انقتلوا على طول، فصار في هلع عام في البلد، والناس صارت مرعوبة انها تفتح الطرود البريدية. تحصل الواحد منهم يقعد يتلمس الطرد قبل ما يفتحها، يشوف اذا في انبعاجات او انتفاخات او اي اثار لبارود او زيوت ممكن تكون على جوانبه، يقعد يشم الطرد حتى ويحاول يفحصه بكل الطرق الممكنة. لهالدرجة الناس كانت خايفة من الطرود. الFBI حتى عرضوا جائزة بقيمة $1,000,000 لأي شخص يدلي بمعلومات تشير للمفجر. خلال عزلة تيد في كوخة على مدى السنوات الماضية، كتب كتيب مكون من 56 صفحة فيها 35,000 كلمة، كتبها طبعا بآلة الكتابة اللي عنده، يعني كتيب كامل كتب فيه كل أفكاره وتوجهاته ونظرته للمجتمع والتطور التكنولوجي. وبتاريخ 25 يونيو سنة 1995 أرسل تيد هذا الكتيب ومعاه رسالة من 3 صفحات إلى صحيفة نيويورك تايمز. ما راح نقرأ كل الرسالة طبعا، لكن باختصار تيد تكلم في الرسالة بصفته جماعة FC، وعرف الجماعة هذه أو اختصار الحرفين هذين أنه يرمز إلى Freedom Club، يعني نادي الحرية. وكتب في بداية الرسالة: نحن جماعة FC الإرهابية. هو بنفسه كاتب هالكلمة، كاتب هذه رسالة من جماعة FC الإرهابية، وكاتب في الرسالة أن آخر تفجيرين واللي أدوا إلى قتل الضحايا هو المسؤول عنهم، أو هم المسؤولين عنهم، هو يتكلم بصفة الجمع. وعشان يأكد هويته أرفق في الرسالة نفس الرقم اللي استخدمه في الرسالة السابقة، واللي هو 5532543394. قلنا أنه في الرسالة السابقة كتب هذا الرقم اللي المفروض ما حد يعرفه إلا الصحفيين في صحيفة نيويورك تايمز والFBI، فهذا الرقم يأكد هويته. في الرسالة هذه المفجر هاجم الFBI ووصفهم بعدم الكفاءة وأنهم أضحوكة، وأنهم قاعدين يحاولون يصورونه في الإعلام كشخص أهبل أو مجنون، وهو أبعد ما يكون عن هالشيء. ووضح في الرسالة أن أهدافه الرئيسية هم الأشخاص أو العلماء اللي يشتغلون في المجال التكنولوجي ويحاولون يدفعون البشرية إلى نمط حياة يعتمد على التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر. ووضح بعد في الرسالة أن واعي بالألم اللي سببت استهدافات السابقة لبعض الأشخاص الأبرياء، مثل السكرتيرة اللي فتحت القنبلة بدال البروفيسور اللي كان مرسل الطرد، أو المساعد اللي هو بعد فتح القنبلة بدال البروفيسور، فهذيلا يصنفهم تيد أشخاص أبرياء. وأيضا أبدى ندمه على محاولة السابقة لما استهدف طيارة وحاول يسقطها، وقال إنه كان صغير في ذاك الوقت وقراراته واستهدافاته ما كانت ناضجة كفاية، لأن الحين استوعب إن الطيارة كان فيها على الأغلب ناس أبرياء، وهو سعيد إن القنبلة هذيك فشلت. لكن أكد بعد إن الاستهدافات الأخرى كانت مستحقة، هذيل اللي ماتوا مثلا كانوا يستحقون الموت من وجهة نظره، كثير من اللي انصابوا بعد يستحقون اللي صار لهم. فهو كأنه قاعد يحاول يرسم صورة إن استهدافاته هذه نبيلة لها هدف. وأهم فقرة في هذه الرسالة كانت في نهايتها، كتب في آخر رسالة إنه يعرض صفقة، وهي إنه لو تم نشر كتيبة في الصحيفة، الكتيب اللي هو أرفقه مع الرسالة والمكون من 56 صفحة واللي يحتوي على كل أفكاره وفلسفاته، لو قبلوا إنهم ينشرون هذا الكتيب في صحيفتهم فراح يوقف كل أعمال التفجيرية، خلاص ما راح يسوي أي عمليات جديدة. هذا العرض أو الصفقة اللي قدمها المفجر للصحيفة، نفس هذا العرض مع نسخة من الكتيب أيضا أرسلها المفجر لصحيفة الواشنطن بوست اللي هي بعد واحدة من الصحف الكبيرة في أمريكا. فالعرض تلقته صحيفتين، صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة الواشنطن بوست. طبعا الصحف هذه على طول تواصلوا ويا الاف بي اي لأن هذه قضية حساسة، قضية تمس الأمن القومي، فحتى هم ما يقدرون ينشرون الكتيب بدون موافقة من الاف بي اي والجهات المعنية. الاف بي اي لما قروا الكتيب انصدموا من محتواه. الكتيب مكتوب برصانة وحرفية، واضح ان اللي كاتبنا مش واحد اهبل او مجنون مثل ما كانوا يتخيلون. حتى تنسيق الكلام في الكتيب كان مرتب كأنه اطروحة دكتوراه او بحث علمي. الرسالة او الفكرة الرئيسية في الكتيب باختصار انه كان ضد التكنولوجيا والمجتمع المعاصر اللي صار يعبد التكنولوجيا ويتبناها في كل جوانب الحياة. الكتيب كان يوصف التكنولوجيا انها اداة للشر، اداة تغري الناس بحياة افضل وحرية اكبر، بس في الواقع هي تقيدهم وتخليهم عبيد لها. العجيب ان الفلسفات والافكار اللي موجودة في هذا الكتيب كانت منطقية. كثير من التقنيات اللي طورناها احنا كبشر بهدف انها تعطينا حرية اكبر أدت عكس غرضها وصارت قيد لنا. ويعني تيد كان كاتب هالكلام من التسعينات قبل ما نوصل للتطور اللي احنا فيه اليوم. وأكيد يعني ما يخفى عليكم ان أكبر مثال واضح قدامنا يأيد كلامه هو التلفونات هذه. نادرا ما تحصل إنسان اليوم إلا وهو مقابل تلفونه 24 ساعة، حقيقة ما حد يقدر ينكرها. وتراني ما قاعد انظر عليكم يعني انا وياكم. فهدف التليفون هذا المفروض انه يخلي التواصل بين البشر اسهل ويعطيهم حرية اكبر، لكنه تحول الى قيد، وحتى التواصل الحقيقي بين الناس قل بشكل كبير، وقيس عليها كثير من الأجهزة والتقنيات الحديثة اليوم. والله أعلم وين العالم رايح بعد ويا الاي اي والذكاء الصناعي. في كل الأحوال أنا عن نفسي من وجهة نظري يعني أنا إنسان أحب التقنية وأحب التطورات اللي قاعدة تصير في العالم، لكن في نفس الوقت أقدر أشوف وجهة النظر الثانية اللي ممكن تكون ضد هذه التطورات وأقدر أتفهمها إلى درجة معينة. فالكتيب هذا اللي كتبه المفجر أو تيد كان يتكلم عن هذه الفلسفة اللي هي ضد التكنولوجيا وضد اعتماد البشر عليها. وكثير من الناس بالمناسبة أيدوا أفكار اللي في الكتيب، لكنهم طبعا ما أيدوا اللي سواه والجرائم اللي ارتكبها. المفجر كان كاتب بعد في الكتيب إنه احتاج يقتل الناس بهالطريقة ويسوي هالتفجيرات عشان يوصل رسالته ويجذب اهتمام الناس والعامة لقضيته. قالها واضحة كذا، تبرير مريض طبعا، لكن هذا كان تبريره. فالحين الـ FBI كانوا بين خيارين، هل ينشرون الكتيب ويستجيبون لطلب المفجر ويأملون ان راح يلتزم بوعده بعدم تنفيذ اي تفجيرات جديدة، ولا يرفضون وما يخضعون لمطالبه؟ الموضوع هذا اثار نقاش وجدالات داخلية كبيرة في الـ FBI. بعضهم يقولون لازم ما نتفاوض مع المجرمين ونرضخ لمطالبهم، بس الجانب الثاني يقولون ان نشر الكتيب ممكن ينقذ حياة الناس اذا التزم المفجر بوعده. وفوق هذا بعد ممكن شخص قريب من المفجر يتعرف على كتاباته واسلوبه ويبلغ عليه. في البداية قيادة الـ FBI كانوا يميلون لعدم نشر الكتيب، لكن بعد النقاشات هذه اقتنعوا ان المفجر على الاغلب راح يوفي بوعده، لانه واضح من كتاباته واسلوبه ان شخص يعتز بكلامه وافكاره ويهمه ان الناس يسمعون رايه. فاذا اخلف وعده ورجع للتفجير بعد ما ينشرون الكتيب بيكون ضرب مصداقيته قدام الناس. فوصلوا في النهاية إلى نتيجة أن خيار النشر قد يكون الخيار الأفضل حفاظا على أرواح الناس، وأيضا في فائدة إضافية وهي أنه يمكن فعلا حد يتعرف على المفجر من أسلوب كتابته. وفعلا تم نشر كتيب المفجر في صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 19 سبتمبر 1995. طبعوا الكتيب كامل في الصحيفة بكل صفحاته وبكل كلماته، وتخيلوا أن يومها ما بقت نسخة واحدة في السوق من صحيفة الواشنطن بوست. كل الناس في مختلف أرجاء أمريكا كانوا متلهفين إنهم يقرون الكتيب، لأن القضية هذه وقتها كانت الأشهر. فكثير من الناس قروا الكتيب وزادت الاتصالات اللي توصل للـ FBI من الناس، وصارت توصلهم بلاغات بالهبل. كثير من الناس بعد ما قروا الكتيب صاروا يعتقدون أن المفجر واحد من أصدقائهم أو معارفهم أو حتى من أهلهم، فكمية البلاغات كانت مجنونة. ورغم ضخامة وحدة المهام المخصصة لهذه القضية ما كانوا ملحقين يشيكون على كل هالبلاغات اللي قاعدة توصلهم من كل أنحاء البلد. الأمور خرجت عن السيطرة والوضع صار مجنون. من بين هذيل الناس اللي قروا الكتيب كانت امرأة اسمها ليندا كيزينسكي. بتقول لحظة كيزينسكي؟ منو هاي بعد؟ هذه كانت زوجة ديفيد كيزينسكي، وديفيد تكلمنا عنه قبل في بداية القصة، واللي هو أخو تيد الأصغر. قلنا أن علاقتهم كانت قوية في صغرهم، وحتى بعد ما كبروا ظلت علاقتهم جيدة جدا، وديفيد حتى ساعد تيد في بناء كوخة في الغابة. بس بعدين بدت المشاكل ما بينهم، وتفاقمت من بعد الجدال اللي صار في مصنع التلفونات بسبب البنت اللي تركت تيد وما بادلتها مشاعر الحب. من بعد هذاك الجدال ديفيد ما شاف أخوه مرة ثانية، يعني صار لأكثر من 20 سنة ما شاف تيد. كانت بينهم شوية رسائل من بعد الجدال، لكن مع السنين حتى هذه الرسائل انقطعت، فديفيد حاليا ما يعرف أي شيء عن أخوه. وحتى أمهم اللي بالمناسبة كانت بعدها عايشة، كان بينها وبين تيد شوية رسائل، لكن تيد قطعها هي بعد وما صار يتواصل وياها في السنين الأخيرة. يعني تيد في هذه المرحلة كان قاطع تواصله ويا عائلته تماما، فما كانوا يعرفون أي شيء عنه، وما كانوا متخيلين ولا حتى في أحلامهم إنه ممكن يكون المفجر اللي الكل قاعد يدورون عليه. فليندا زوجة ديفيد قرت كتيب المفجر اللي نشرته الصحف، وعلى طول حست بالتشابه بين أفكار المفجر وأفكار تيد، مع أن ليندا بالمناسبة ما قابلت تيد في حياتها ولا كلمته أبدا. من بعد ما صار الخلاف بين الأخوين، تيد انعزل في كوخة، وبعدها ديفيد تعرف على ليندا وتزوجها. وفي الرسائل الأخيرة اللي كانت بين الأخوين، تيد ذم زواج أخوه ديفيد من ليندا، كتب له: أنت خليت امرأة تحولك إلى ملكيتها الخاصة، المرأة هذه جعلتك تتخلى عن مبادئك وعن أخوك، قاعدة تتحكم فيك وتوجهك بطريقة مقرفة. فتيد كان ضد زواجهم، وكان يذم ليندا ويوصفها بأوصاف شنيعة في رسائله، مع أنه في حياته ما التقى فيها ولا كلمها حتى. وفي آخر رسالة أرسلها لأخوه ديفيد، كتب له أنه ما يريد يتواصل وياه مرة ثانية، ولا يريد يسمع أخباره ولا أي شيء عنه، وخلاص من لحظتها انقطعت الرسائل ما بينهم. ومن بعدها تيد تحول للمفجر، وظل ينفذ عمليات التفجيرية لمدة 18 سنة، وخلال هذه الفترة ما تواصل ويا أخوه ولا ويا أمه إلا مرات قليلة جدا تنعد على الأصابع، فكان يعني شبه قاطعنهم. فليندا من ذاك الوقت كان عندها انطباع أن تيد هذا ما صاحي، عنده مشاكل عقلية ونفسية، فكانت تقول لزوجها ديفيد: أخوك أكيد عنده مشاكل عقلية، يحتاج مساعدة، يحتاج علاج، أنت عارف هالشي صح؟ فديفيد كان يرد عليها ويقولها: تيد هو كذا طبيعته، صعب تفهمينه، هو عبقري بس عنده مشاكل اجتماعية، هو إنسان مختلف. فترد عليه ليندا وتقول له: ديفيد شوف رسائل أخوك، الناس الطبيعيين العاقلين ما يفكرون بهالطريقة، ما يتكلمون بهالطريقة، حتى لو كان هو عبقري علميا وأكاديميا واضح أنه عنده مشاكل كبيرة. يعني هذه الحوارات بين ديفيد وليندا صارت قبل ما تيد يتحول للمفجر، فليندا يعني سبحان الله كان عندها بعد نظر في الموضوع، وكانت تعرف من ذاك الوقت أن تيد يكره التكنولوجيا والتطور، ويكره المجتمع وتوجهاته لهذه التقنيات الحديثة. يعني هي قرت رسائله لأمه ولأخوه، وتيد كان دائما يكتب في الرسائل عن مدى كرهه لهالأمور، وهذا السبب اللي خلاه ينعزل في الكوخ وسط الغابة ويهجر المجتمع المتحضر. فليندا لما قرت كتيب المفجر في الصحيفة على طول خطر على بالها تيد، هذه نفس أفكاره، فراحت لزوجها ديفيد وقالت له: قريت كتاب المفجر اللي نشرته صحيفة الواشنطن بوست؟ فقالها ديفيد: لا ما قريته، ما عندي اهتمام كبير بالموضوع هذا. فزوجته شافته كذا بنظرة قلق وقالت له: ديفيد ما أريد أصدمك، لكن الكلام اللي مكتوب هني في كتيب المفجر يطابق كلام أخوك وأفكاره بشكل مش طبيعي. ديفيد عطاها نظرة استغراب كذا وقالها: لا لا مستحيل. قالت له: تعال تعال شوف بنفسك وقرأ. فديفيد أخذ منها الصحيفة وبدأ يقرأ الكتيب. ليندا تقول إنها ظلت تلاحظ تعابير وجهه وهو قاعد يقرأ، وشافت حلقة شوي شوي قاعد يفتح وعيونه تكبر من الصدمة. ديفيد ما كان مصدق اللي قاعد يقرأه، مو بس الأفكار كانت مطابقة لأفكار أخوه، حتى أسلوب الكتابة وطريقة تركيب الجمل والكلمات واستخدام المصطلحات كلها كانت متشابهة. بعد ما خلص ديفيد قراءة الكتيب كان بعده يحاول ينكر على نفس الفرضية هذه، ما قادر يستوعب كيف أخوه المسكين تيد ممكن يكون هو نفس المفجر المجرم وأكبر مطلوب في أمريكا. ديفيد كان قاعد يفكر بالعواقب، لو تجاهل هذا الموضوع وأخوه طلع فعلا هو المفجر، فأي ضحايا في المستقبل بيكون دمهم في رقبته، ولو تعمق وبحث في الموضوع واكتشف أن أخوه هو فعلا المفجر بيضطر يبلغ عليه، كيف بيقدر يبلغ على أخوه؟ شيء ما يدخل العقل، يعني العواقب بتكون وخيمة في الحالتين. زوجة ليندا حثتها على الموضوع وقالت له: لازم نتأكد، خلنا نقوم ونفحص رسائل تيد ونقارنها بالكتيب هذا. فقالها ديفيد: تمام. وفعلا قاموا اثنينهم وسووا مثل التحقيق، جابوا كل رسائل تيد القديمة اللي كان ديفيد محتفظ فيها ونشروها في كل مكان على الأرض، وبدوا مقارناتهم، وكل ما تعمقوا أكثر كل ما حصلوا تشابهات أكثر. كل شيء يحصلونه كان يأكد لهم الفرضية المجنونة. ديفيد حتى راح لبيت أمه وجاب الرسائل اللي عندها. أمه بعد كانت محتفظة بالرسائل اللي وصلتها من تيد خلال السنين الماضية قبل ما يقطعهم. ديفيد قارن الرسائل ونفس الشيء، كل الرسائل تأكد نفس الأفكار ونفس أسلوب الكتابة. لو بعد الطامة الكبرى إنهم لما حققوا في تفجيرات المفجر السابقة حصلوا تطابق عجيب بينها وبين حياة تيد. يعني في تفجيرين من تفجيرات المفجر صاروا في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، نفس الجامعة اللي اشتغل فيها تيد كبروفيسور. وفي تفجير ثاني بعد صار في جامعة ميشيغان، الجامعة اللي درس فيها تيد الدكتوراه. هذه مستحيل تكون مجرد مصادفات. لا، وإذا هذا كله بعد ما يكفي، ديفيد حصل عند أمه مستند كبير شوي. المستند هذا كتبه تيد في سنة 1971، والأفكار والفلسفات اللي موجودة في هذا المستند حرفيا مطابقة لكتيب المفجر، كأن هذا المستند هو النسخة الأولية من الكتيب. نفس الأفكار، نفس البناء، نفس التسلسل وأسلوب الكتابة. حتى هني خلاص ديفيد كان لازم يرضخ للأمر الواقع. على الأغلب أخوه هو المفجر، والحين لازم يجبر نفسه يتواصل ويا الFBI ويبلغ عليه. يعني موقف الله لا يحط حد فيه، شيء الواحد ما يقدر يستوعبه. فديفيد اتصل على الFBI على الرقم المخصص لقضية المفجر وقدم بلاغ بالموضوع، وأرسل لهم نسخ من بعض رسائل أخوه بالفاكس عشان يقارنونها بكتيب المفجر. ديفيد كان يحسب أنه بيوصله رد سريع، لكن مر أسبوع وأسبوعين وثلاثة بدون أي رد من الFBI. وهذا يمكن يدعم كلام تيد لما قال عنهم أنهم ضحوكة وأنه ما عندهم كفاءة في الشغل. لكن طبعا السبب الحقيقي كان لأن فرقة المهام اللي ماسكها القضية رغم حجمها وقوتها ومواردها كانت توصلهم بلاغات بالآلاف. وتخيلوا انهم كانت عندهم لستة بأسماء المشتبه فيهم من البلاغات هذه، واللستة وصلت لأكثر من 2400 اسم، وحرفيا تيد كانوا في آخر اللستة لأن من آخر البلاغات اللي وصلتهم. وهم كانوا قاعدين يمرون على المشتبهين هذيلا واحد واحد. فبعد ما مر أكثر من شهر بدون رد من الFBI رجع ديفيد يتواصل وياهم، وهالمرة طلب انهم يوصلون بواحد من المسؤولين في وحدة المهام. في البداية الضابط اللي كلمه قال له احنا قاعدين نمر على كل هالبلاغات واحد واحد وبنوصل لبلاغك، لكن ديفيد ألح عليه وقال له يلقي نظرة على الرسائل اللي أرسلها. وفعلا الضابط هذا ألقى نظرة على الرسائل لحظتها، وعلى طول شاف ان كلامه فيه مصداقية كبيرة، فحول اتصاله على واحد من قادة وحدة المهام. وهذا القائد نفس الشيء لما ألقى نظرة أولية على الرسائل شاف ان فعلا فيه تشابهات حقيقية، فبسرعة عطوا أولوية لبلاغ ديفيد وبدوا يقرون رسائل تيد والمستندات اللي أرسلها لهم ديفيد. وبعض العملاء حتى راحوا لبيته وأخذوا منه النسخ الأصلية. وبين ليلة وضحاها تيد كازينسكي تحول للمشتبه فيه رقم واحد عند الFBI. وبعد ما فحصوا كل الرسائل والمستندات وجدوا مئات التشابهات بينها وبين كتيب المفجر، تشابهات من ناحية الأفكار ومن ناحية الفلسفة وطريقة الكتابة والتسلسل وكل شيء حرفيا. وطبعا بعد ما تحروا عن حياته وماضيه قدروا يربطون تحركاته بتحركات المفجر. فبعدها مباشرة كونوا فريق خاص مهمته مراقبة تيد، لأنهم للحين ما عندهم دليل قاطع جرمه، كل اللي عندهم مجرد أدلة لغوية بسبب التشابه في الكتابات، ما يقدرون على أساسها يروحون ويعتقلون على طول. لكنهم على الأغلب راح يحصلون كل الأدلة اللي يحتاجونها داخل كوخ اللي وسط الغابة. بس عشان يدخلون الكوخ ويفتشونه راح يحتاجون مذكرة تفتيش من قاضي. فألين ما تطلع مذكرة التفتيش هذه اللي ممكن تاخذ عدة أيام راح يرسلون فريق خاص لمراقبته. وفعلا تحركوا عدد من عملاء الFBI باتجاه بلدة لينكولن الصغيرة اللي تقع غرب ولاية مونتانا. العملاء لما وصلوا للبلدة تحروا عن تيد عند أهل البلدة، وأهل البلدة خبروهم أن تيد على الأغلب في كوخة في الغابة وصار لهم فترة ما شافوه. ويعني ترى كان شيء عادي أن تيد يظل فترات طويلة أو حتى أشهر في الغابة بدون ما يزور البلدة. فبعض هذيل العملاء لبسوا ملابس مدنية وراحوا للغابة عشان يشوفون كوخ تيد من بعيد ويستكشفون طبيعة الأرض هذه. بعدها الFBI بدوا يكلمون المسؤولين في البلدة، وواحد من الأشخاص اللي كلموهم كان من حراس الغابة. حارس الغابة هذا اسمه جيري بيرنز، وكان يعرف تيد معرفة شخصية، كان يمر على كوخة أحيانا في الغابة فيسلم عليه، ومن فترة للثانية تصير بينهم بعض المحادثات، فصاروا يعرفون بعض ولو بشكل بسيط. فالFBI طلبوا من حارس الغابة هذا إنه يساعدهم في إلقاء القبض على تيد بما أن بينهم معرفة. وضحوا له أن عندهم اعتقاد جازم أن تيد هو المفجر اللي يعتبر أكبر مطلوب في أمريكا. طبعا حارس الغابة انصدم لكنه قالهم أكيد راح أساعدكم وأي شيء تحتاجونه أنا حاضر. استمرت عملية مراقبة كوخ تيد لعدة أيام، والإف بي آي كانوا يجهزون أنفسهم لعملية الاقتحام والاعتقال، وأخيرا وصلت مذكرة التفتيش اللي كانوا ينتظرونها من القاضي. ومباشرة بعدها وصلوا عدد ضخم من الفرق الأمنية التابعة للإف بي آي والقوات الخاصة. عدد الضباط اللي شاركوا في عملية الاعتقال هذه كان يوصل لأكثر من 100 ضابط وعميل. حركوا جيش كامل للبلدة الصغيرة هذه. ومع بزوغ فجر يوم 3 أبريل 1996، واللي كان يوم الاعتقال، تحركت كل القوات هذه باتجاه الغابة. أول شيء انتشرت القوات الخاصة وقوات الاقتحام بين الأشجار، وبدوا يحاوطون المنطقة اللي كان يقع فيها كوخ تيد. طبعا القوات هذه راح تظل متأهبة، لكنها راح تظل في الخلف، هي مجرد قوات دعم، لأن الخطة ما كانت إنهم راح يهجمون على الكوخ فجأة. لو هجموا على الكوخ ممكن تيد يحاول يقاوم. تيد كانت عنده بندقية بحسب كلام أهل البلدة، فممكن يرفض يسلم نفسه ويفتح عليهم النار ويتحول الوضع لقتال. وفي احتمال بعد ان تيد مفخخ الكوخ بمتفجرات، في النهاية هو المفجر يعني. فما كانوا مستعدين ياخذون هالمغامرة، يريدون يباغتونه ويقبضون عليه بدون ما يحس. فالخطة كانت ان 3 أشخاص منهم راح يقتربون من الكوخ. الشخص الاول راح يكون واحد من قادة الاف بي اي، والشخص الثاني راح يكون واحد من قادة الشرطة المحلية في ولاية مونتانا، والشخص الثالث راح يكون حارس الغابة اللي يعرف تيد. ثلاثة كلهم لابسين ملابس مدنية، ما عدا حارس الغابة اللي لابس ملابس شغلة. والفكرة انهم راح يقتربون من الكوخ، وحارس الغابة راح يحاول يستدرج تيد لبرا من خلال معرفته فيه. وفعلا اقتربوا الثلاثة من الكوخ، وحارس الغابة بدأ ينادي على تيد ويقول له: تيد انت موجود؟ انا جيري، عندي شخصين من شركة تنقيب وحفريات ونحتاج نسألك بعض الأسئلة. تيد بلع الطعم وفتح باب الكوخ وطل براسه، فسلم عليه الحارس وقال له: تيد، هذيل الرجلين من شركة تنقيب اسمها نورديك دريلينج كومباني، وشركتهم تريد تستأجر حقوق التنقيب في المنطقة، وأريد أراويهم حدود المكان عشان ما يتعدون على ممتلكاتك وأرضك، فأحتاجك تجي وياي عشان نراويهم حدود أرضك بشكل واضح. تيد وقف يفكر للحظة وهو يتأمل في وجوه الرجلين هذيلة. رجلين كانوا كبار في السن شوي، وكانت فعلا هيئتهم تدل على أنهم ممكن يكونون من شركة حفريات وتنقيب. فتيد قال لصاحب الحارس: تمام، عطني لحظة بس بروح ألبس حذائي وأجيكم. لكن بمجرد ما قلب وجهه وعطاهم ظهره، حارس الغابة مسكه وسحبه لبرا، وبسرعة ثلاثتهم التموا عليه وثبتوه على الأرض واعتقلوه. وهني القائد في الاف بي اي عرف عن نفسه وقال لأنهم الاف بي اي وأنه تحت الاعتقال وأن عندهم مذكرة تفتيش لكوخة. أخيرا تم اعتقال المفجر، وهذه الصور اللي قدامكم صور حقيقية للحظة الاعتقال. طبعا خبر الاعتقال انتشر في كل وسائل الإعلام، كان هذا الحدث الأكبر وقتها في أمريكا. الصحفيين والقنوات الإخبارية حرفيا كانوا موجودين عند الكوخ من اللحظات الأولى للاعتقال، لأن الخبر تسرب لهم. طبعا الـ FBI وفرق المتفجرات المختصة دخلوا للكوخ وبدوا يفتشونه. الكوخ هذا كان مثل منجم الذهب، مليان بكل أنواع الأدلة اللي يحتاجونها عشان يثبتون التهمة عليه. حصلوا آلة الكتابة اللي يكتب عليها، حصلوا المواد اللي يستخدمها في صناعة قنابله، حصلوا دفاتره ومذكراته اللي يكتب فيها ملاحظاته وكتاباته، كانت حتى في أوراق مكتوب عليها تعليمات صناعة القنابل، وحصلوا بعد مسودات أو نسخ أولية من الكتيب، وحصلوا ملابسه ومن ضمنها هودي ونظارات. النظارات هذه كانت مطابقة تماما للنظارات اللي كان لابسنها لما رسموا له السكتش المشهور. كمية الأغراض والأشياء اللي حصلوها داخل الكوخ واللي تثبت التهم عليه كانت ما تنعد. لكن وهم يفتشون الكوخ، واحد من عملاء الـ FBI سحب صندوق من تحت السرير. واحدة من الأشياء اللي حصلوها في الصندوق هذا كان كيس بلاستيكي، ولما فتحوا الكيس حصلوا داخله بوكس صغير ملفوف من كل الجوانب بورق ألمنيوم. واحد منهم رفع البوكس الصغير هذا وبدأ يتفحصه، وفجأة اشتغل حدسه، ومباشرة حط البوكس على الأرض بكل هدوء وقال لزملائه: تراجعوا. وبسرعة جو خبراء المتفجرات، وفعلا بعد ما فحصوا هذا البوكس تأكدوا انه عبارة عن قنبلة. لو بس سووا حركة غلط او حاولوا يفتحون البوكس كانت القنبلة راح تنفجر فيهم. وهذه كانت آخر قنبلة صنعها تيد، يعني بتكون قنبلة قوية. واحتمال كبير ان تيد كان ناوي يرسلها لضحية من ضحاياه، لانها كانت جاهزة تماما، كان باقي بس يرسلها. فلحسن الحظ انهم اعتقلوه حصلوا هذه القنبلة قبل ما يقدر يرسلها لضحيته الجديدة. وطبعا خبراء وفرق المتفجرات قدروا يفككون هذه القنبلة ويعطلونها. فرق الاف بي اي والفرق الامنية ظلت تفتش هالكوخ لايام، فحصوا كل شبر منه حرفيا، طلعوا كل قطعة وكل شيء ممكن يحصلونه وصنفوه ووثقوه. الكوخ هذا كان الشاهد الرئيسي على واحد من أشهر المجرمين في التاريخ الحديث. من بعد الاعتقال صارت حفلة إعلامية ضخمة على القضية هذه. أخيرا تم اعتقال المفجر اللي دوخ الFBI لمدة 18 سنة. اسم تيد كازينسكي صار يتردد على كل لسان، وكل محطة وكل صحيفة كانت قاعدة تبث وتنشر أخباره، وما في حد في البلد ما سمع فيه. وحتى عائلة تيد أخوه وأمه اللي ظاهرين قدامكم في هاللقطات صاروا هدف مغري لكاميرات الإعلام. ما خلوهم في حالهم، وين ما راحوا كانت الأضواء تتسلط عليهم. وطبعا الحين الكل صاروا يبحثون وينبشون في ماضي هذا الرجل، والناس كانت مصدومة من قصته وتاريخه. كيف شخص عبقري وطالب متفوق أكاديميا وبروفيسور في الرياضيات ممكن يتحول للمفجر؟ هالشي خلى القضية تولع أكثر في الإعلام. الناس صار عندها فضول شديد تتعرف على شخصيته الحقيقية وشو الأحداث اللي وصلتها لهذه الحالة وخلتها يصير المفجر. وهني ظهرت بعض الأمور على حقيقتها. راح ينكشف بعدين أن تيد تعرض لبعض الأشياء والمواقف السيئة في جامعة هارفرد، ومن هناك بدت تتكون عنده الأفكار السوداوية، أفكار القتل والتدمير والتفجير. فشو صار لتيد لما دخل لهارفرد؟ هذا السر اللي شوقتكم تعرفونه من بداية القصة. قلنا ان تيد لما دخل هارفرد كان عمره 16 سنة بس، فكان اصغر زملائه، وهالشي عزز شعوره بالوحدة. زملاء اللي حوله ما كانوا متقبلينه، خصوصا انه كان اصغر منهم وفي نفس الوقت اذكى منهم بعد. لكن خلال دراسته في الجامعة تيد حضر بعض المحاضرات لبروفيسور اسمه هنري موري. البروفيسور هذا كان رئيس قسم علم النفس في جامعة هارفرد، كان مختص في علم النفس، وكان من أكبر الدكاترة المحترمين في الوسط الأكاديمي، وكل الطلاب كانوا مبهورين فيه، يشوفونه كأنه قدوتهم في الحياة الأكاديمية وحتى في الحياة بشكل عام. طريقة كلامه وأفكاره وأسلوبه كان ساحر بالنسبة لهم، فالتقرب منه كان غاية كثير منهم. وهو كان أحيانا يوزع عليهم بعض الاختبارات عشان يختار منهم الصفوة اللي راح يقربهم منه ويدخلهم في دائرته الخاصة، وكل الطلاب كانوا يتمنون هالشيء ومن ضمنهم تيد. ومع الوقت البروفيسور هنري بدأ يلاحظ تيد وبدأ يعطيه اهتمام خاص، شافه ذكي ومتفوق على أقرانه، وتيد كان متلهف للحصول على هالاهتمام، خصوصا مع مشاعر العزلة والوحدة اللي يحس فيها. وكان البروفيسور هنري عاطنه اهتمام شديد، فتيد صار يروح لمكتبه بشكل شبه يومي ويقعد وياه، والبروفيسور يقعد يسولف وياه ويسأله عن آرائه في مختلف جوانب الحياة والأمور الفلسفية، وتيد يجاوبه بكل صراحة وبكل انفتاح. كان يحس بسعادة شديدة لما يجلس ويسولف وياه في هالأمور. وما كان تيد يخبي عنه أي شيء، يكلمه عن كل تفاصيل حياته، عن أهله وطموحاته وأحلامه ومخاوفه، والبروفيسور يسمع له ويحاوره وياخذ ويعطي وياه، وصاروا كأنهم أصدقاء مقربين. وتيد ترى من ذاك الوقت كان عنده أفكار ضد التكنولوجيا وضد التطور. كان ولد يحب الطبيعة ويحب الحياة بسيطة من صغره، ويشوف ان التكنولوجيا قاعدة تخرب حياة الناس وتقيدهم، فالافكار هذه كانت عنده من الاساس قبل ما تدخل في مخه الافكار السوداوية والاجرامية. فكان تيد يناقش البروفيسور هنري في هذه الافكار، وكان يقول له بصريح العبارة انه ضد التطور وضد التكنولوجيا، والبروفيسور يسمع له ويناقش افكاره هذه بكل احترام، وكان حتى يقدر بعض النقاط اللي يطرحها تيد. بس اللي ما كان يعرفه تيد وقتها ان صاحبه البروفيسور هنري هذا كانت له علاقة خفية بالCIA اللي هم المخابرات الأمريكية، وما كان عارف ان CIA طلبوا من البروفيسور يتعاون وياهم من خلال إجراء تجارب على بعض الطلاب، خصوصا الطلاب المقربين منه مثل تيد. فاحتمال كبير ان البروفيسور هذا اصلا تقرب من تيد عشان يسوي عليه تجارب، خصوصا انه شافه نابغة وعبقري، بس في نفس الوقت كان واضح انه عنده شوية مشاكل اجتماعية، مشاكل عزلة ووحدة والامور هذه، فحس انه بيكون هدف مناسب لتجارب النفسية. وبعد ما قوت الصداقة بينهم اقنعه انه يدخل في التجارب هذه وياه. وفي يوم من الايام في سنة 1958 أخذه لغرفة مظلمة كانت عبارة عن قبو في الجامعة، وركب على جسمه أجهزة وايرات تقيس مستوياته الحيوية، تقريبا مثل جهاز كشف الكذب بس معقد أكثر. وبعدها طفى الأضواء وشغل إضاءة سبوت لايت قوية وحطه في وجه تيد. تيد بعد ما كان مستوعب اللي صاير، كان يحسب إنها بتكون مجرد تجربة عادية، بس فجأة حصل نفسه مكبل على كرسي في غرفة مظلمة وأجهزة وايرات مربوطة بجسمه، كأنه داخل جلسة تعذيب أو جلسة تحقيق. وبعدها فجأة البروفيسور دخل مجموعة من الدكاترة للغرفة، كانوا أيضا دكاترة علم نفس، بعضهم بروفيسورات في جامعة هارفرد وبعضهم من خارجها، كلهم جو عشان يشهدوا هالتجربة. فتيد استغرب أكثر، بس بعده يعني كان متفائل إنها ممكن تكون تجربة مثيرة للاهتمام. لكن فجأة انقلب المود. البروفيسور هنري اللي كان حبوب وودود وياه فجأة قلب عليه وبدأ يناقشه في أفكاره كأنه يحقق وياه، خصوصا الأفكار اللي تخص التكنولوجيا والتطور والأمور هذه، وصار كأنه يجادله في أفكاره، حطه تحت استجواب قاسي لكل معتقداته والأفكار اللي يؤمن فيها، وبدأ حتى يعرض عليه تسجيلات مقاطع فيديو من جلساتهم لما كان يناقشه في أفكاره في المكتب، وبدأ يفكك هذه الأفكار والمعتقدات بطريقة نقدية عنيفة كأنه يهاجمه. تد أبو 16 سنة حس بالضغط، وحتى لما كان يحاول يناقش أو يتكلم كان ما يقدر، فالبروفيسور كمل كلامه وقال له: أنا عرضت أفكارك على هذيل الدكاترة اللي قاعدين، وكلنا وصلنا لنتيجة أن أفكارك هي أفكار سخيفة ومتخلفة، وأنها مجرد أهواء طفل يحاول يكون مميز عن اللي حوله، وأن كل معتقداتك هي عبارة عن إعادة تدوير رخيصة لبعض الفلسفات اللي ذكروها غيرك في كتب ما لها قيمة ولا اعتبار، وأنت مجرد نكرة ما قاعد تضيف أي شيء لهذه الأفكار. يمكن الحين تسألون وتقولون: إيش قاعد يسوي هذا البروفيسور؟ ليش قاعد يسوي كل هذا؟ شو هدفه من هالتجربة؟ الجواب إن هذه التجربة كانت بتوجيهات من CIA اللي كان وقتها يسوون تجارب نفسية للسيطرة على أدمغة البشر وغسيل المخ. معظمكم يعرفون إن في الخمسينات بدت تشتد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كانت عبارة عن حرب تطور منو اللي يسبق الثاني، والأمريكان كانوا عارفين إن السوفيت قاعدين يسوون تجارب في مجال علم النفس وغسيل المخ، فكانوا يحاولون يسبقونهم في المجال. وحتى في بعض هذه التجارب كانوا يستخدمون عقاقير تلعب بالمخ مثل عقاقير الـ LSD، والهدف من هذه التجارب هو إيجاد طرق لإخضاع الشخص وتفكيك معتقداته وغسيل مخه، بحيث أنه يصير سهل التلاعب فيه واستجوابه والحصول على المعلومات منه. هذا كان بالمناسبة تحت برنامج سري اشتغلوا عليه CIA من سنة 1952 إلى سنة 1973. البرنامج هذا اسمه MK Ultra، وتم الكشف عنه في سنة 1975، يعني برنامج معترف فيه رسميا، مش مجرد مؤامرة أو كلام ناس. يعترفون أنهم كانوا يسوون هذه التجارب في مختلف المنشآت والمؤسسات ومن ضمنها الجامعات، يسوون تجارب لغسيل المخ والسيطرة على أدمغة البشر من خلال التحقيق والاستجواب. طبعا التجارب هذه غير أخلاقية وغير إنسانية، فالتجربة هذه اللي كان يسويها البروفيسور هنري على تيد في جامعة هارفرد كانت من ضمن برنامج MK Ultra التابع للCIA. التجربة خلفت أثر نفسي شديد على تيد، وفي احتمال قوي إنها كانت السبب والبذرة اللي غرست أفكار التدمير والقتل في مخه وحولتها في النهاية للمفجر المتسلسل. يعني المفارقة إن المفجر كان من صناعة CIA والحكومة الأمريكية. يعني أفكار تيد ومعتقداته عن التكنولوجيا والمجتمع كانت موجودة عنده من أول، لكن الطريقة العنيفة اللي اختارها عشان يوصل أفكاره على الأغلب كانت نتيجة لهذه التجارب النفسية اللي أجريت عليه. وبالمناسبة التجارب هذه كررت أكثر من مرة خلال 3 سنين اللي بعدها، والبروفيسور هنري هذا رغم قسوته خلال التجارب والاستجوابات لكنه كان بعد التجارب يرجع يلعب دور الصديق المحب لتيد، كان كأنه قاعد يتلاعب فيه. تخيلوا يعني ولد صغير عمره 16 سنة مهما كان عبقري وذكي يتلاعب فيه بروفيسور محنك في علم النفس. البروفيسور هذا بالمناسبة مات سنة 1988 قبل ما يكشفون عن هوية المفجر وقبل ما يعرفون علاقة تيد فيه. موضوع التجارب هذه انكشف خلال محاكمة تيد. من اللي كشف هالموضوع؟ فريق محامين تيد هم بنفسهم اللي كشفوه. ليش؟ لأنهم يريدون يدافعون عن تيد بحجة إنه مجنون، وإن هذه التجارب أدت لخلل في مخه وطريقة تفكيره وخلتها يتحول للمفجر. المحامين بهذا الدفاع كان أملهم إنهم يبعدون تيد عن عقوبة الإعدام، لأن جرائم تيد تعتبر جرائم تستحق الإعدام، فالمحامين اتخذوا نهج الدفاع هذا عشان ينقذون حياته، يعني يريدون ياخذ حكم سجن المؤبد بدال الإعدام. لكن تيد بالمناسبة كان رافض طريقة الدفاع هذه، كان رافض إن محامين يظهرون إنه مجنون، لأنهم لو أظهروا إنه مجنون معناه إن أفكاره مجنونة، وهو كان يعتز بأفكاره، هذه كانت رسالته للعالم، فما راح يسمح لهم أبدا أنهم يدافعون عنه بحجة الجنون. وحتى هو بنفسه يقول في بعض المقابلات اللي أجروها وياه بعدين إن التجارب هذه اللي تعرض لها في هارفرد ما كسرته وما غيرت فيه شيء، وبالعكس هو كان يروح لها بإرادته وظل مستمر يروح لها لمدة 3 سنوات بدون ما حد يجبره. ولما سألوه طيب ليش ظليت تروح لها، قال: لأني كنت عارف إن هدف التجارب هي كسر عقلي وأفكاري ونفسي، فكنت أروح عشان أثبت لهم أني مستحيل أنكسر. فتيد ظل يقول وظل متمسك أن التجارب هذه اللي صارت له في هارفرد ما كسرته وما أثرت عليه مثل ما محامين يقولون. لكن يعني في نفس الوقت منطقيا هذا اللي بيقوله شخص انغسل مخه، بيقول أنا قوي، أنا ما تأثرت، أنا ما انكسرت. وبالمناسبة تيد بعد ما عرف أن أخوه ديفيد هو اللي بلغ الـ FBI عنه انصاب بإحباط شديد، كان يحسب أنه رغم القطعة اللي صارت بينهم أن أخوه بعده يحبه، فحس بالخيانة لما عرف، وقال لمحامينه أنا خلاص ما عندي أهل وما أريد أسمع أو أشوف أي حد منهم. لكن محامينه كانوا في الواقع يتكلمون ويا أخوه ديفيد من وراء ظهره، وأخوه كان يحثهم أنهم يدافعون عنه بحجة الجنون عشان ما ياخذ عقوبة الإعدام. وفعلا المحامين قرروا يتمسكون بهذا النهج بخلاف طلبات تيد، وحتى طلبوا من الحكومة أنها تنقل كوخة من الغابة لمستودع، وفعلا جابوا طيارة هليكوبتر وشالوا الكوخ من الغابة. وحاليا بالمناسبة كوخة لا زال في مستودع من مستودعات الـ FBI. الهدف من عملية النقل هذه أن المحامين يستخدمون الكوخ كدليل على جنونه في المحاكمة، يعني يريدون يوضحون ان ما في انسان عاقل بيعيش منعزل في كوخ مثل هذا وسط الغابة، كوخ ما في ابسط مقومات الحياة. وحتى كانت عندهم فكرة انهم يسوون مقارنة بين صورة تيد لما كان بروفيسور في الجامعة وصورته لما تم اعتقاله بشعره الاشعث وهيئته الرثة، يعني يريدون يبينون للمحكمة ان تيد تحول لرجل مجنون مش بكامل قواه العقلية. المحامين بالمناسبة سووا كل هالحركات من وراء ظهر تيد، وكانوا حتى يكذبون عليه في وجهه، يقولوا لا تخاف ما راح ندافع عنك بحجة الجنون. ويتفاجأ تيد لما يروح للمحاكمة ان محامينه متجاهلين كل توجيهاته وطلباته وقاعدين يحاولون يصبغونه بصورة المجنون. تيد ما تحمل لدرجة انه طلب طرد محامينه، وخلاص قال انه ما يريد خدماتهم وانه هو راح يدافع عن نفسه بنفسه في المحكمة. لكن القاضي رفض طلبه وقال له ان الوقت تأخر على طلب مثل هذا وانه لازم يظل مع محامينه الحاليين. تخيلوا ان تيد من الاحباط اللي حس فيه حاول حرف زنزانته، لكنهم أوقفوه في آخر لحظة. لهالدرجة أفكاره وفلسفاته كانت مهمة له، ما كان يقبل يتنازل عنها بأي طريقة، هي حياته، هي كيانه. كأن التجارب اللي سووها عليه في هارفرد خلته يتمسك بأفكاره أكثر، صارت هويته وملجأ الوحيد، فإذا تخلى عنها يكون كأنه تخلى عن نفسه، فمهما صار ما راح يقبل يوصفونه بالمجنون. في النهاية تيد حصل من الادعاء صفقة، واللي هي انهم راح يتنازلون عن عقوبة الاعدام مقابل انه يعترف بالذنب ويعترف بكل تفاصيل جرائمه وكل الاحداث اللي صارت وياه من البداية للنهاية، يعني يعطيهم اعتراف كامل بكل شيء بكل التفاصيل. تيد كان رافض هالشيء في البداية، ما كان يريد يتكلم، بس بعد معاناته ويا المحامين قرر ياخذ هالصفقة. وفي النهاية انحكم تيد بالسجن المؤبد وتم وضعه في سجن ADX فلورنس اللي يعتبر السجن الوحيد في امريكا من فئة السوبر ماكس، وهذه تعتبر أقوى فئة سجون في العالم، أشد السجون حصانة. سجن ADX فلورنس انحطوا فيه بعض من أشهر وأعتهى المجرمين، ومن ضمنهم على سبيل المثال التشابو. المساجين في هذا السجن معزولين عن بعض، ما حد منهم يشوف الثاني، سجن انفرادي دائم، كل واحد معزول في زنزانته، وتتم مراقبتهم ومراقبة زنازينهم بالكاميرات طول الوقت. تيد كان يقضي معظم وقته في زنزانته وهو يكتب، وكان يقدر يرسل كتاباته هذه للخارج ويتواصل ويا الناس. وفي بعض الصحفيين أجروا مقابلات وياه وهو في السجن، والمقابلات هذه تسجيلاتها موجودة اللي حاب يطلع عليها. ومن طريقة كلامه يعني تحسه انه انسان واعي مثقف، افكاره معظمها جيدة، فتحتار فعلا وين صارت الفجوة، كيف شخص ذكي مثل هذا تحول لمجرم قاتل يفجر الناس. على كل حال ظل تيد في هذا السجن لبقية حياته، وتم تشخيصه بمرض السرطان في سنة 2021، وبعد معاناة مع المرض هذا لمدة سنتين توفى في السجن في سنة 2023. وبكذا تكون انطوت قصة المفجر. هذه كانت بدون شك أكثر قصة عمقت فيها وأكثر قصة تعبتني في تاريخ القناة. البحث والكتابة كانوا جدا جدا متعبين، وما تتخيلون ايش قد انا فرحان اني خلصتها اخيرا. فاتمنى اني اكون وصلتها لكم بطريقه ممتعه ومشوقه، واذا عجبتكم كالعاده لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد قصص سابقه ممتعه تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعه، اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه. خلصنا، الله اكبر.